بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم بعقيدتي بالحق بالإيمان يخرج دمي بالروح قرب الهدى بهدى النبي الأعظم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى نحاول في هذه المحاضرة جاهدين أن نتحدث عن شرح القصيدة التائية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه القصيدة كتبها رداً على أحد علماء الذمة من اليهود أو النصارى أراد أن يحتج بالقدر على معصيه، وهي في الحقيقة تطبيق عملي على ما درسنا في المحاضرات السابقة في منة القدير. ولذلك يعني أول محاولة لشرح قصيدة التائية في محاضرة واحدة هي هذه المحاولة، ونتمنى بإذن الله تبارك وتعالى أن تتابعوا معنا وأن تدققوا وأن تقيسوا مقدار فهمكم لما تقدم في قضايا القضاء والقدر. فأنا أحاول باختصار أن نعقب هم 124 بيت بالإضافة للسؤال، في حدود 130 بيت من أبيات الشعر على قافية واحدة، وهي نهاية التاء المربوطة أو تسمى بالتائية، في أدق المسائل في باب القضاء والقدر. فاستيعابنا لهذه التائية يعد إنجازا عظيما، وما أريد أن كل بيت من أبيات الشعر سأسأل سؤالا هل هو واضح وأريد الإجابة بنعم أو بلا. يعني إذا كان البيت واضح ننتقل لبعده مباشرة. وأظن إحنا طرحنا عليكم القصيدة في آخر محاضرة اللي هي قبل الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي كانوا واخدينه أجازة طبعا، على أساس إخواننا يقرؤوها. فما أدري من قرأ ومن لم يقرأ، لكن أيا كان صاحب الهمة العالية سيكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الذي وجهه هذا الذمي بيقول فيه: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة. يعني هو من علماء الذمة أو من أهل الذمة، وأهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يرغبون في البقاء على دينهم الشركي في مقابل أن يدفعوا جزية للمسلمين في أيام عز الإسلام وأيام قوة الخلافة الإسلامية، وكان أيضا هذا في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية. فبقول: أنا تحيرت في اعتقادكم في باب القضاء والقدر، وأنكم تقولون إن كل شيء بقضاء وقدر، وإن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، وإن هذه الأمور أنا تحيرت فيها. بيقول إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ إذا ما قضى ربي بكفري، القضاء إما يكون قضاء كوني وإما يكون قضاء إيه؟ رد عليه بسرعة، قضاء كوني أو القضاء شرعي. فبقول إذا ما قضى ربه، ويقصد القضاء هنا طبعا ما فرقش لا كوني ولا شرعي، لكن الكلام منصب على القضاء الكوني. بقول إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، هل ربنا سبحانه وتعالى قضى بكفر شخص معين بحيث أن هذا الشخص اطلع على اللوح المحفوظ وعلم أن الله قضى بكفره، أم أنه كاذب في ذلك؟ هو كاذب في ذلك، إيش دراك أن ربنا سبحانه وتعالى قضى بكفره؟ ما احتمال يكون في واحد قسيس ربنا سبحانه وتعالى يهدي للإسلام ويبقى مسلم ويدخل الجنة بسبب إسلامه، وبدل ما كان أنت بتقول قضى بضلالي ثم قال أرضى بالقضى، قضى بضلالي، لا هو ممكن يقول قضى بهدايتك، فمن أين علمت أنه قضى بكفرك؟ وله إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، على حسب زعم المسلمين أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى الخير والشر وحتى أهل الإيمان وأهل الكفر بقضاء وقدر. لكن هل أظهر الله عز وجل في شأن شخص معين كما يزعم هذا الزمي أن الله قضى بضلاله؟ هل علم ذلك؟ هل اطلع على اللوح المحفوظ؟ لا، يبقى هذا كذب. قضى بدلس قال ولم يرضه مني، ولم يرضه مني أي من ناحية الشرعية، هو عايز يعارض بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. يقول الشرعي منعني أن أكفر بالله، والكوني كتب فيه أو قضى فيه إنني سأكفر بالله، فنعمل إيه؟ فقد حرت، أو فما وجه حيلتي؟ وهذا كذب منه، لأن الله عز وجل خبأ المقادير، وما فيش واحد يعلم إذا كان هو من أهل الكفر أو من أهل الإيمان، ولكن قدامه شرع إذا التزم به إن شاء الله عز وجل يدخل الجنة، فكلامه كذب. بل دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل بين لي قضيتي؟ دعاني، إحنا عندنا إرادة شرعية وإرادة إيه؟ فعايز يعرض بالاثنين. بل دعاني بالإرادة الشرعية أي إلى الطاعة، وسد الباب عني بالإرادة الكونية فبقيت على كفري وما استجبتش، ما انت المسؤول، اخبلك ازاي؟ ومن قال انه سد الباب عنك؟ يعني بقول لك اطع الله عز وجل، فهل ان الله عز وجل بارادته الشرعيه اللي كلفك بيها لم يمكنك من ان تستجيب للطاعه؟ بقول دعاني الى الاراده الشرعيه او الى الطاعه، فانا عصيته بقضائه وقدره، هذا يحتج بقضاء الله وقدره على معصيته ويعاند. ولدعاني وسد الباب عني ثم قال ارضى بالقضاء، اي ارضى بانك انت تبقى عاصي على معصيتك. هل هذا الكلام صحيح؟ هل ربنا سبحانه وتعالى قال ارضى بالمعصيه، ام قال ولا يرضى لعباد الكفر؟ ردوا يا اخواننا. بقول طب اذا كان الامر كده بقى على حسب التناقض، لو احنا يعني وافقنا على تناقضه، يقول فما انا راض بالذي فيه شقوتي، يعني ابقى كافرا ويعذبني وأرضى أنا بذلك؟ هو بنى تناقض وبنى عليه تناقض آخر، الكلام أصلا كله متناقض، اللي هو بيقوله عبارة عن عناد، يريد أن يبقى نصرانيا أو يهوديا ولا يريد أن يدخل في الإسلام، ويحتج بأن ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وكمان بيدعي أن هو مظلوم فيه، يعني يقول لك هو قضى بضلالي وأنا مظلوم فيه كمان، هو قائم على المعصية لا يريد أن يدخل في الإسلام. والقضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى فما انا راض بالذي فيه شقوتك، لغايه كده واضح؟ ردهم واضح. بل فان كنت بالمقضي يا قوم راضيه فربي لا يرضى بشؤم بليتي، يعني بقول اذا كنت انا حرضا ان انا ابقى نصراني وده مكتوب في اللوح المحفوظ، فده ما يرضيش ربنا ان يخلق الذنب ثم يعذبني عليه، اللي هو شبهه مين؟ المعتزله. شبهه المعتزله بيقولوا ايه؟ بيقولوا اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قضى على الإنسان الكفر أو خلق الكفر ثم عذبه عليه فهذا ظلم، فهو عايز ياخد شبهة المعتزلة ويلقيها على مين؟ على المسلمين. بقول فإن كنت بالمقضي يا قوم راضية، المقضي أصدق إيه؟ إذا كنت تقصد القضاء الشرعي فمطلوب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيه؟ إياه. وإن كنت تقصد المقضي اللي في اللوح المحفوظ فده محدش يعرف عنه حاجة، فمين اخبرك ان انت في اللوح المحفوظ كافر؟ ما احتمال تكون ايه؟ مسلم. اذا كلامه غير منطقي وكلام باطل. بقول فربي لا يرضى بشؤم بليتي، يعني يقول اذا كنت انا حرضى بكده فهل ربنا هيرضى لي ان انا ابقى مظلوم واتعذب على حاجه انا ما عملتهاش؟ كان يعني اختياره للصليب والاب والابن والروح القدس ده حاجة غصب عنه يعني. أخي بالك إزاي؟ شوفوا العناد، يعني هو يفعل المعصية ويحتج بالإيه؟ بالقدر على معصية. بقول فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ طبعا لما نقول رضاء الحق سبحانه وتعالى بيبقى في الإرادة الكونية ولا في الشرعية؟ في الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، وانت اخترت الكفر، فلما تحتج بان اللي موجود في اللوح المحفوظ هو ما يرضاه الله عز وجل؟ زي قول المشركين لو شاء الله ايه ما اشركنا، برضو كلام باطل. بل فقد حرت دلوني على كشف حيرتي. خلاص ان شاء الله حمدلك، ومن تيميه حيدلك ان شاء الله، دلال طيب قوي لما تسمع منه. بل اذا شاء ربي الكفر مني مشيئه فهل انا عاص في اتباع المشيئه؟ بقول لو ربنا شاء مني الكفر، احنا قلنا المشيئة كونية ولا شرعية؟ كونية فقط. فربنا سبحانه وتعالى شاء الإيمان وشاء الكفر، وانت سواء اخترت الطاعة واخترت الإيمان، كل ده بإيه؟ بمشيئة الله. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت بتسرق، سرقت ليه؟ بمشيئة الله وبقدر الله. فعمر برضو هيقطع إيدك بمشيئة الله وبقدر الله، لأن مشيئة ربنا سبحانه وتعالى عامة في الكون. بقول إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ هو عايز يعمل مشيئة هنا معناها الإرادة الشرعية، وانت مالكش أصلا دخل في أنك تعصي المشيئة أو ما تعصيهاش. المشيئة واقعة غصب عنك سواء آمنت أو إيه أو كفرت، المشيئة واقعة على الكل، لأنها الله عز وجل يخلق بمشيئته، فهو الذي خلق العالمين سواء كانوا كافرين أو كانوا إيه مؤمنين موحدين. معايا يا اخوانا لغايه كده؟ واضح. انا بس بشرح لكم السؤال والتناقضات اللي فيه، وده اللي هيتكلم عنه ابن تيميه. بقول وهل اختيار ان اخالف حكمه؟ خلي بالكم، هل للشخص اختيار ان يخالف حكم الله؟ ان كنت تقصد الحكم الكوني فما حدش عارف عن الحكم الكوني حاجه، ده في اللوح المحفوظ. وان كنت تقصد الحكم الشرعي فكل واحد لنا فيه اختيار يخالف فيه الايه الحكم الشرعي، وساعتها هيترتب عليه عقاب على طول. الحكم الشرعي ما نفذتوش هيعملوا فيك ايه؟ هيسيبوك. ده القاضي نفسه لو انت خالفت القوانين هيحاسبك. فبقول هل لي اختيار ان اخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين علتي. يعني هتولي بالعقل والمنطق حاجه طبعا تشفي هذا المرض اللي في صدري. هذا الزمي هو الذي يقول هذا الكلام، وطبعا زي ما انتم شايفين واحد معاند يريد ان يبقى على نصرانيتي ويقول لهم انا، او على يهوديتي يقول لك انا ايه، انا دلوقتي مسير ولست ايه مخيرا. شوف بقى شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول له ايه. انا هقول بسرعه ان شاء الله عز وجل، بس ما هنعديش بيت شعر الا اذا احنا فهمناه. فبقول له سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بال البريه. سؤالك يا هذا سؤال ايه؟ معاند مخاصم رب العرش بار البريه. انت معاند، يعني انت بتدفع فلوس اصلا علشان تبقى على نصرانيتك، وتؤسر ان تكون مشركا بالله من عباد الصليب. اخي بالك ازاي؟ وتقول لي انا مسير. لا، ده انت معاند. تم تدخل في الاسلام، مين اللي منعك؟ ولا سؤالك يا هذا سؤال معاند. ده واحد معاند يريد ان يبقى على الكفر حتى لو دفع فلوس. فازاي تحتج بالقدر؟ هو سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش بار البريه. واضح البيت الشعر ده؟ ردهم. واضح. فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به ابليس اصل البليه. يعني بقول لك في القديم ابليس امره الله عز وجل. تعرفين الكلام اللي قلناه في شأن إبليس؟ لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يرده؟ قلنا أراده ولم يرد، أراده شرعا ولم يرده كونا. ما حدش عارف اللي في الكون، لكن اللي وقع وقع. فإبليس لما خالف الإرادة الشرعية الوزر على مين؟ على إبليس. فإبليس لما عصى الله عز وجل أراد أن يزداد في الضلالة والعناد، فطلب من ربه أن يزيده ضلالا. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. بدل ما يقول يا رب أنا تبت واغفر لي، لا، عاند إبليس وهو فعلا رأس العناد، ونسب الإغواء إلى الله عز وجل في الأمر الكوني. رب بما أغويتني. فأراد أن يحتج بالإرادة الكونية على إيه؟ على معصيته. البيت ده واضح؟ قل فهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس وأصل البلية. ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. يعني أنت هتخصم ربنا سبحانه وتعالى وتقول أنا مسير وتحتج على معاصيك اللي بتعملها والكفر اللي انت فيه بإن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ سوف ينفذ، حينفذ حينفذ وانت الخسران. يعني لو واحد بقى على نصرانيته أو واحد مريض قال أنا مش راح أتعالج ولا أنا واخد بالأسباب وأنا هفضل كده لغاية ما أموت، وإذا كان في قضاء لربنا سبحانه وتعالى سوف يقضى، القضاء سيقضى وأنت اللي هتموت وأنت اللي خسران برضه وأنت اللي هتتألم. نفس الكلام هنا بقول ومن يك خصما للمهيمن سبحانه وتعالى يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة. فاللي بيحتج بالقضاء والقدر ولا يأخذ بالأسباب للوصول إلى النتائج التي خلقها رب العزة والجلال بحيث أنه هو يغلب جانب القدرة على جانب الإيه؟ الحكمة، لأن لازم يكون أن تراعي الحكمة في الأخذ بالأسباب وأن تراعي القدرة في خلق الله عز وجل لهذه الأسباب. فهذا الشخص اللي بيخاصم ربنا سبحانه وتعالى أنت الخسران برضه، قدر ربنا حيمضي. يعني واحد بيعاني ومش راضي يستجيب قل لا أنا حموت عيهودي ولا نصراني، موت يهودي ولا نصراني أنت حر، أنت اللي حتضر نفسك مش حتضر ربنا سبحانه وتعالى. أهو يرجعن على أم رأس هاويا في الحفيرة، كأنه يعني نزل في حفرة على رأسه فهو اللي خسران. القدر منزه وربنا سبحانه وتعالى سيفعل ما يشاء، فسواء أنت آمنت أو لم تؤمن الإيمان حينفعك والكفر حيضرك. ويدعى خصوم الله يوم معادهم، خصوم الله الذين خاصموه في القدر فاحتجوا بالإرادة الكونية على معصيتهم وتركوا الإرادة الإيه؟ والامتثال للإرادة الشرعية. يدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، يعني ادخلوا النار جميعا، طرا يعني جميعا كلكم، إلى النار طرا معشر القدرية. القدرية هنا مصطلح يطلق على، يعني ابن تيمية ذكروا مصطلح مشترك، إما يطلق على الجبرية يسموا الجبرية قدرية اللي يقول الإنسان مسير، أو يسموا المعتزل اللي يقول الإنسان مخير وإن الإنسان بيخلق فعله ومفيش تقدير سابق وينفي التقدير السابق يسموهم برضو قدرية. بس في الأغلب غلب على المعتزلة، لما نقول قدرية المقصود بهم مين؟ المعتزل. وأحيانا يقال قدرية ويراد بهم مين؟ الجبرية. وابن تيمية يستخدم القدرية هنا يريد الاثنين معا، فقال بيقول إيه؟ هنا بيقول أهو سواء نفوه، ويدعى خصوم الله يوم ميعادهم يعني يوم القيامة إلى النار طرا معشر القدرية، يعني كلكم على النار لأنهم كفروا بإرادة رب العزة والجلال، سواء الإرادة الكونية أو الإرادة هي. فاللي كفر بالإرادة الشرعية يبقى جبري، واللي كفر بالإرادة الكونية يبقى إيه؟ قدري. فقول سواء نفوه اللي هم مين؟ القدرية المعتزلة اللي نفوا التقدير السابق وقالوا ما فيش قدر والإنسان بيخلق فعله وربنا سبحانه وتعالى لم يكتب في اللوح ونفوا الكتابة ونفوا التقدير السابق، أو سعوا ليخاصموا به الله ولك أنا محتاج يا رب أنت اللي عملت فيا كده، أنت اللي خليت نسرق، أنت اللي فعلت بيا كده، ها؟ أو ماروا به للشريعة، يعني عارضوا به الشريعة وقالوا لا الإنسان مسير والشريعة دي ملهاش قيمة. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بقوله سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. لقيت كده واضح ولا صعب؟ ها؟ واضح ولا يا اخوانا؟ أنا عايز رد، يا مول واضح تقولوا واضح عشان أكمل، ده احنا 124 بيت فأنا أعاكوا لما خلصوا إن شاء الله عز وجل. لكن كلها تطبيقات على اللي احنا درسناه. وتشوفوا كلام ابن تيمية وإزاي اختار الكلام ده وكتبه من الظهر للعصر بهذه الكفاءة. بل وأصل ضلال الخلق من كل فرقة، ضلال الخلق في موضوع القضاء والقدر سببه إيه؟ هو الخوض في فعل الإله بعلة، يعني هم عايزين يقولوا ربنا سبحانه وتعالى أنت ليه بتعمل كذا؟ ليه ربنا يفعل كذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما يجي يتدخل بقى في أفعال الحق سبحانه وتعالى وعايز يسأل يا رب أنت عملت كده ليه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الولد ده عشان يموته وما اختارش بقية البنات؟ وليه كذا وكذا؟ أنت اللي هتحاسب ربنا؟ هو أنت رب ولا عبد؟ فلما يجي عامل ربنا سبحانه وتعالى كأنه عبد من العبيد بتحاسبه، يبقى أنت خط في فعل الإله بإيه؟ بعلتي. فهذا كلام باطل، البدء مفهوم؟ قل وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ها؟ هو الخوض في فعل الإله بإيه؟ بعلتي. ردوا علي الله يكرمكم. فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجاهلية، يعني ما فهموش الحكمة الإلهية، نظروا إلى جانب القدرة وتناسوا جانب الحكمة، وعايزين يقيسوا الخالق في حكمته على المخلوق في حكمته. الحكمة في المخلوق اتباع الشريعة بس، اتباع الشريعة يؤدي للجنة، هي دي الحكمة، أعلى حكمة يوصل لها الإنسان اللي ربنا قال فيها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا. دي حكمة، الحكمة المتعلقة بالمخلوق أن تفعل ما يعود عليك بالنفع. أما حكمة الحق سبحانه وتعالى فهي حكمة عن غنى، يفعل الفعل في منتهى الحكمة لمصلحة تعود على المأمور لا تعود على الحق سبحانه وتعالى. فأقول لهم إن البلاء كله جاي من هنا، أنتوا عايزين تقيسوا الحق سبحانه وتعالى زي بقية البشر. فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة. يعني المخلوقات دي كلها جاءت بناء عن إيه؟ عن مشيئة الله عز وجل وعن قدرته، وجاءت أيضا عن حكمته، ودي أفعال الحق سبحانه وتعالى اللي هو الغنى الذاتي. فاكرين أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أن وصف الغنى والكمال وصف إيه؟ ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. فهنا دي القضية كلها، وهم في مش الحكمة، كل الكون ده اللي أوجده غنى رب العزة والجلال، إن هو رب وإحنا عبيد، فازاي نحاسب ربنا سبحانه وتعالى ونقول ليه أنت عملت كذا وليه ما عملتش كذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ يسأل. واضح لغاية كده يا إخوانا؟ أهو. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. يعني بقول إيه؟ إله الخلق ربنا سبحانه وتعالى أوصافه واجبة، يعني إيه؟ يعني هو غني بذاته، لازم في العقل أن يكون فيه إله كامل فيه الصفات العليا، له المشيئة وله القدرة، وإلا لا يمكن أن يستقيم الخلائق على فقرهم الذاتي الموجودين. احنا شايفين فقر ذاتي موجود في كل مخلوق، فمن الغني الذي يعطيه ويمده ويعينه ويوفقه ويرزقه سواء كان كافرا أو مؤمنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. القاضي هنا ما ينفعش باسم الأسماء الله، مش كده؟ فالصواب انها تكون كده ومحدش يزعل منه، لكن هو ده الصح. اقبلك ازاي ان القاضي هنا هتبقى من باب الخبر، لوازم ذات الله في قضاء القضية، ده الأدق. يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه علشان المخلوقات تتخلق، ابن تيمية بيقول ايه عن ربنا سبحانه وتعالى؟ بيقول عشان المخلوقات تتخلق يلزمها علم، زي ما قلنا مراتب القدر، علم وكتابة وايه ومشيئة وخلق اهو. فعلشان ربنا يقضي قضاء كونية يبقى لازم علم وكتابة وايه ومشيئة، وهو يقول للشيء يكون فيكون بقدرته فيخلقه، هو ده هكذا تنخلق الأشياء، وما فيش خالق إلا الله عز وجل. فاهمين لغايه دلوقتي يا اخوانا؟ فان بقول ايه وذات اله الخلق واجبه بما لها من صفات واجبات قديمه مشيئته مع علمه ثم قدره لوازم ذات الله قاضي القضيه او في قضاء القضيه كده عشان لما تقولها تقولها صح، وابداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمه فيه وانواع رحمه. والبص كده للمخلوقات اللي موجوده كلها هتلاقي ان ما فيش صغيره ولا كبيره الا وقد جرت بمنتهى الحكمه. فابن تيميه عايز يركز في القصيده على حاجتين، يقول له مش ممكن هتبقى انسان سوي الا اذا امنت بقدره الله المطلقه في الكون وانه رب العالمين، وامنت بحكمته المطلقه في الكون، وان افضل حكمه تعيش فيها هي اتباعك للحكمه بمعنى الشريعه والالتزام بالامر الشرعي. ففي اراده كونيه واراده ايه شرعيه، لابد ان تسلم بالاراده الكونيه ولابد ان تسلم بالاراده الشرعيه. وبعدين بيقول لك ايه ولسنا اذا قلنا جرت بمشيئه، اللي هي المخلوقات يعني ماشيه بمشيئه الله، من المنكر اياته المستقيمه، ان احنا هننكر الايات المستقيمه الظاهره في الشريعه. يعني الشريعه كلها، يعني لو احنا امنا بالمشيئه مش معنى كده ان احنا هننفي مسؤوليه الانسان عن فعله وان في شرائع واحكام وفي حلال وحرام. دي اسمها الايات المستقيمه يقصد بها الشريعه، يعني يقصد بها القران والسنه والحكم الشرعي. ولسنا اذا قلنا جرت الاشياء بمشيئه الله وخلق الله وتقديره من المنكر ايه؟ ها؟ اياته المستقيم. ايه القصد بايات المستقيمه هنا؟ الشرع، يعني اللي هو الامر الشرعي، يعني في امر كوني وامر شرعي، واراده كونيه واراده ايه؟ شرعيه. لو احنا امنا بالاراده الكونيه اللي هي المشيئه فلا يعني سالك ان احنا هننكر الاراده اللي هي الشرعيه، لازم نؤمن بالاثنين معا. واضح لغايه كده؟ ها؟ طيب. بل الحق ان الحكم لله وحده، له الخلق والامر الذي في الشريعه. يعني يقول عايز تبقى على الحق يبقى لابد أن ترد الحكم إلى الله وحده، سواء حكم كوني أو حكم إيه؟ شرعي. له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر الذي في الشريعة، الأمر الشرعي. ومن تيمية هنا بيقصد الأمر الشرعي، وإن كان الأمر زي ما قلنا يحتمل الأمر الكوني. هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركتي. يعني بقول لك إيه دلوقتي، هو مش معنى أن في إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء وجعل فيه خالق وجعل فيه مخلوقات تختار بين الخير والشر، إن فيه أكتر من خالق للكون زي ما المعتزلة قالوا إن ربنا هيخلق الخير والإنسان يخلق الإيه؟ الشر. ما المعتزلة بيقول الإنسان بيخلق فعله، فقول لا، وله بل الحق أن الحكم لله إيه؟ وحده. اللي بعده، هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بإيه؟ بشركته. لأن لو قلت الإنسان بيخلق فعله يبقى جعلت فيه خالق مع الله عز وجل، شريك مع الله عز وجل، وهذا غير صحيح. فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي. على فكرة الفيديو جميل أوي، فاهمين ولا الكلام صعب؟ ها؟ واضح؟ قل فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا، يعني ما لا يشاءه لا يكون بإيه؟ بحيلتي. فما شاء مولانا الإله فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلتي. وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. يعني إيه كده؟ بقول إيه؟ قدرته لا نقص فيه، قدرة مطلقة. والمقصود بالقدرة المطلقة إيه؟ إن القدرة المطلقة هنا اللي بيعنيها ابن تيمية إن ربنا هو الذي خلق أفعال العباد بقدرته، سواء كان خير أو كان إيه؟ شر. مش زي من المعتزلة بيقولوا لا، ربنا سبحانه وتعالى يخلق أفعال الخير بس وما يقدرش على أفعال الشر. أنتوا عارفين السائل اللي جه لعمرو بن عبيد، أو أقصد اللي هو لما قال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها، أظن عمرو بن عبيد برضه لمين؟ عمرو بن عبيد. فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها علي. فقال له لا حاجة لي في دعائك. قال له لما؟ قال له لأنني أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق. على إن قدرة السارق هنا هتبقى أقوى من قدرة مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وقال يعني بئس الدعاء بتاعك ده يا أخي، ده واحد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها علي. هذا ما يقصده الشيخ ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن تيمية. قل وقدرته لا نقص فيها على الإطلاق، قدرة كاملة على كل المخلوقات. هو الذي يخلق، هو يقصد بالقدرة هنا الإرادة الكونية ولا الشرعية؟ ردوا، ها؟ كونية. المشيئة ولا الإرادة؟ المشيئة والإرادة الكونية، مش كده برضه؟ فاهمين الكلام ده ولا صعب؟ طيب. وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية. وكذلك حكمه، الحكم اللي هو الحكم الإلهي الصادر عن الحكمة. يعني عايز يقول حكمة ربنا سبحانه وتعالى برضو شاملة في الكل. إن عذب المؤمنين فبفضله ورحمته إن عذب الكافرين فبعدله وحكمته، وإن أنعم على المؤمنين فبفضله وحكمته ورحمته. يعني الحكايه مش بس الحكمه هتبقى في المؤمن وفي الكافر، لا لا، حكمه ربنا عامه في كل اشياء، ما فيش تخصيص في ذي القضيه. اريد بذا، يعني انا عايز اقول لك، يعني ده كلام تيمية، اريد بهذا ان الحوادث كلها، يعني جميع المخلوقات بلا استثناء، بقدرته كانت ومحض المشيئة. يعني بقول لك إن المخلوقات إنما خلقت بمراتب القدر، صدرت عن مشيئة وعن قدرة، وقبل كده عن إيه؟ كتابة وعلم. هذا ما يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا كل المخلوقات صدرت بمراتب القدر. ومالكنا في كل ما قد أراده، كل ما قد أراده سواء كان كونا أو كان إيه؟ شرعا، له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق رحمته صرت. قول يعني رحمة ربنا بادية، رحمته بالمؤمنين، ومن حكم فوق العقول الحكيمة. صلحوا يا أخوانا، هي من حكم مش من حكم، ومن حكم فوق العقول الحكيمة. يعني أقول لك أنت لو نظرت في الأشياء هتلاقي أمور يحار فيها العقل. كل شيء أبدعه الحق سبحانه وتعالى بمنتهى الإتقان ومنتهى الحكمة، ودليل على وجود إرادة مريد من فوق عرشه سبحانه وتعالى. وإن كنا لا نعلم ما في اللوح المحفوظ، لكن الأشياء لا تصدر هكذا إلا أن تجد فيها رحمة وحكمة يعني يحار العقل فيها. فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. واضح لغاية كده يا أخوانا؟ يعني هتشوف أمور تحار فيها فعلا. انظر كده، مش هتقولي لا أنا يعني ربنا قضى بضلالي وأنا مصير وأنا كذا وكذا، لا بص هتلاقي حكم ربنا سبحانه وتعالى في الأخذ بالأسباب لتصل إلى النتائج. وإن أنت إذا أردت شيئا مش هيجي لك وانت قاعد، لازم تأخذ بالأسباب. فإن أردت الجنة لابد أن تأخذ بأسبابها، وإن أردت البعد عن النار لابد أن تأخذ بالأسباب في البعد عنها. إنما هتحتج وتقولي لا أنا كده نصراني أو يهودي وأنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر علي ذلك، هذا عناد وهذا خصام. فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة. يعني بقول إحنا مؤمنين إن كل شيء بقضاء وإيه؟ وقدر، وإن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأشياء بقدرته وعزته، وأنه خلق الأشياء عن إبرام حكمته ومشيئته. ما فيش حاجة إلا ولازم تراعي فيها منتهى القدرة ومنتهى الإيه؟ الحكمة، طلاقة القدرة وطلاقة الحكمة. لذلك كده واضح؟ فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. ما فيش واحد سوي على منهج السلف الصالح وعلى منهج الحق إلا وسيفعل ذلك. يثبت كل هذه الصفات لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. وهذا مقام طالما عجز الأولى، يعني الأوائل اللي هم كل ما يعجزوا عن فهم القضاء والقدر ينفوه، نفوه وكروا راجعين بحيرته. يعني رجعوا على نفسهم وما قالوش للناس حاجة تنفع، احتاروا هم فيه وخابوا فيه ونفوا التقدير السابق. كل ما واحد منهم يعجز يرجع ينفي إيه؟ القضاء والقدر. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرته. لقد كده واضح؟ ردوا، واضح كده الكلام سهل. وتحقيق ما فيه بتبيين غوره. لازم تفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، والفرق بين المشيئة والإرادة، وتفرق بين إن ربنا له مطلق القدرة وله مطلق الحكمة، وإن ربنا سبحانه وتعالى انفرد من مراتب القدر، وإن ربنا سبحانه وتعالى له أنواع التقدير، وفي تقدير مبرم وفي تقدير معلق. هذا غور المسألة لابد أن تراعيها، وإلا ستقع في الضلال. وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة. إيه حكاية تحرير حق الحق في ذي الحقيقة؟ يعني لابد أن تؤصل المسألة في باب الأسماء والصفات، فتعطي الحق سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من أنواع الكمالات. هذا معناه وتحرير حق الحق سبحانه وتعالى في ذي القضية اللي هي قضية الأفعال. إحنا بنقول توحيد أسماء وصفات وإيه؟ وأفعال. الأفعال هنا اللي هو توحيد الربوبية. لابد أن تصف الحق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته لخلقه، وتدي الحق لربنا سبحانه وتعالى أوجبه لنفسه في هذا الباب، وهو أن تثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، لحاجته إلى بيان محقق هو المطلب الأفصل لرواد بحره. يعني يقول لك اللي عايز بقى فعلا يدخل هذا البحر العميق ويشوف بقى الضرر واللي قال فيه، لازم يرجع للباب ده، باب القضاء والقدر، ويدرسه كويس. واحنا ولله الحمد بقى لنا الوقت 16 محاضرة ما سبناش فيها شاردة ولا واردة في هذه القضية فيما يتعلق بالتدبير الكوني والشرعي ومراتب القدر وأنواع التقدير، إلا وقد بيناها كما علمتم وكما رأيتم. واللي هيسمع هذه المحاضرات وحاضر معانا عايش معانا الوقت في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بقول وذا عسر في نظم هذه القصيدة، أو وذا عسر في نظم هذه الإيه القصيدة، يعني بقول القصيدة دي ما تستوعبش إن أنا أتكلم عن كل حاجة في القضاء والقدر. شايفين يا إخواننا كلامه؟ قاعدة تاني، هو المطلب الأقصى لرواد بحره، يعني اللي عايز ياخد بحر الإيمان في القضاء والقدر، المطلب الأقصى ده إن هو يحقق حق الحق في ذي الحقيقة، يعني يعمل إيه؟ يبحث عن قضية الأسماء والإيه؟ والصفات، ويفهمها كويس، فهمها كويس هيفهم توحيد الأسماء والصفات والأفعال. قل ذا عسر في نظم هذه القصيدة، يعني القصيدة دي ما تستحملش إن أنا أتكلم بتفصيل عن الأسماء والصفات. هو لذلك لحاجته إلى بيان محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة، ونحن محتاجين إن إحنا الأول نحقق إيه؟ أوصاف الإله، نعرف صفات ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا بدأنا في أول المحاضرات بذكر الغنى الذات ودوام الصفات ودوام الإيه المفعولات ومسألة أولية المخلوقات وأولية الذات. فاكرين الكلام اللي إحنا شرحناه؟ كل ابن تيمية بيشير إلى هنا أهو. وأسمائه الحسنى، يعني إحنا عايزين نحقق أسماء الحسنى، وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة اللي هو توحيد الأسماء والصفات والإيه والأفعال. واضح لغاية هنا؟ واضح ولا لا؟ أسمع لا أصل دلوقتي معناه أن في ناس مش فاهم. أيوة عايز تقول إيه؟ البيت 25، هو المطلب الأقصى لرواد بحره، لرواد في غلطة هنا، لرواد بحره، لرواد بس هي الواو قبل الراء، غلط بس غلط مطبع، لرواد بحره لغراد بحره هي تنفع، بس هو اللي انا ظني اصل اللي كاتبين القصيده في اخطاء في التشكيل ناتجه عن عدم فهم المعاني، يعني اللي كاتب القصيده في اشياء ما ينفعش لازم تتشكل من تاني، فقعدنا صياغتها على حسب فهم المعنى، لان اللي بيفهم اللي بيحكمك هنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في فهم معناه، فلو واحد فاهم قضيه القضاء والقدر صح يقول لك لا مش ممكن تيجي بالمعنى دي. لرواد بحره، لرواد بحره تمشي، اللي هيدخل البحر يا اخوانا انتوا هتتعبونا ليه؟ والله دي حكايه دي. لوراد وارد البحر، يعني وارد البحر يعني يعدي عليه، ورواد البحر دي في ناس عنده محبه في ان يفضل قاعد في البحر ويغوص فيه ويطلع فيه جواهر ولا المعنى كده او كده يعني. وذا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجته إلى بيان محقق لأوصاف مولانا، عشان الوقت يا أخونا كده، وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة، لغاية كده واضح؟ طيب، وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة. هو عايز يقول لك إيه؟ حكاية موضوع الأسماء والصفات بين ظاهر في القرآن والسنة، مش كده وبس، وربنا ألهم العباد تلقي خبر الله عن نفسه وعن أسمائه وصفاته بنعمته سبحانه وتعالى، يعني الفطرة مستعدة لتصديق هذه الأخبار في أسماء الله وصفاته وأفعاله. أو وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل إيه نعمته. وقد قيل في هذا وخط كتابي، وقد قيل في هذا يعني ده كلام المتكلمين قعدوا يتكلموا قيل وقال، لكن خط كتابه سبحانه وتعالى بيان شفاء للنفوس المستقيمة، يعني ما تقدمش العقل على الايه على النقل، ارجع لخط الكتاب والسنة في الأسماء والصفات هتلاقي فيه بيان شفاء للنفوس الايه السقيمة. أما لو رجعت لقيل وقال وقال وقاعدين يتكلموا بقى فهتحير وهيبقى فيه ضلال، وإن كانت الفطرة مستعدة لتقبل الآيات الشرعية وتقبل النصوص القرآنية والنبوية في أسماء الله وصفاته الإلهية. واضحة يا أخوانا النقطة دي؟ ها؟ أذان العشاء؟ ما احناش أيمين لما نخلص القصيدة. إن شاء الله بإذن الله تعالى. تابعونا يا إخواننا بسرعة، ولما أقول على البيت فاهمين قولوا فاهمين، إذا كنتوا فاهمين مش فاهمين عدها تاني. وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة، واضح؟ طيب، فقولك بيقول للزم يعني لما قد شاء، مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية. لما قد شاء يعني ليه ربنا سبحانه إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصر في اتباع المشيئة؟ ده اللي قاله الزم. وليه ربنا سبحانه وتعالى يشاء علي الكفر؟ أخبرك إزاي؟ فالمشيئة هنا عامة، عامة في الخلائق كلها، سواء كان مشيئة بالكفر أو مشيئة بالإيمان، مشيئة الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. فبقول لك لما قد شاء، ده كأنك بتقول بالضبط ليه هو إله وليه هو إله في الأزل كمان؟ يعني كأنه بيقول الكون ده له إله ولا ملوش إله؟ ده نفس السؤال، لما قد شاء يعني هل الكون له إله ولا ملوش إله؟ دي قضية تانية أهو. فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية، يعني ليه إن يكون في إله للكون أزلي وأبدي، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء؟ ده سؤال حد يسأله؟ إن الكون يبقى له، لماذا يكون للكون إله؟ لأن الكون محتاجه، ما يقدرش يستغنى عنه، ولازم الله يكون له مشيئة مطلقة. أمال أنت عايز يبقى إله على مزاجك؟ كون يبقى إله على مزاجك ده عندك ومش عندنا. أخبرك إن يكون واحد إله مصلوب وعاجز ده حاجة تانية، بس هذا الكلام كذب على عيسى عليه السلام وكذب على رب العزة والجلال. وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعته، يعني ما فيش ولا شريعة إلا جاءت شريعة حق يعني إلا وهي قد جاءت تدعو إلى عبادة إله واحد هو رب العالمين لا شريك له في ملكه ولا يجوز الشرك به بحال من الأحوال. شريعة موسى وشريعة عيسى وكل الشرائع السابقة إن في إله حق ولازم يكون له مشيئة. فأنت بتقولي ليه ربنا سبحانه وتعالى يبقى له مشيئة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى شاء كذا وما شاءش كذا؟ هذا معناه إن أنت بتعترض أصلا على مين؟ على وجود خالق. وهذا كلام يبطل العقل إيه؟ وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعته، واضح؟ واضح. وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته، يعني بيقول مش ممكن الكون لو أنت نظرت فيه إلا تجد تخصيصا بين المخلوقات يدل على إرادة مريد اتصف بها رب العالمين. التخصيص ده في إيه؟ أهو قول أهو. وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. اختلاف الناس إن هذا رجل وهذه امرأة، هذا جميل وهذا قبيح، هذا غني وهذا فقير، مش طالعين من مصنع كأن هم إنسان آلي بنفس المواصفات، طخ كده تلاقي كل الأمور طالعة، ما فيش أي اختلاف من واحد والتاني، هذا كلام مش موجود أبدا. ولذلك هو وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته، وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي. بقول لك يعني مش ممكن الكون يكون طالع كأنه قطعة واحدة، واحد طالع بعد واحد كأنه هم نسخة واحدة، ما شفناش الخلائق نسخة واحدة، احنا شفنا الخلائق ايه متنوعة، والتنوع ده دليل على ان فيه واحد له إرادة في ان يدي ده ويمنع ده، يعطي هذا الجمال وهذا القبح، هذا الغنى وهذا الفقر، هذا معنى ان فيه إرادة. ما شفناش المخلوقات طالعة زي نموذج واحد كأنه طالع من مصنع، أو إن المخلوقات هي جت كده وخلاص من غير إرادة، الكلام ده محدش هيقبله، هذه أمور أنت بترمي كلام محير، ده معنى كلمة أو القول بالتجويز رمية إيه؟ حيرتي، واضح؟ ها؟ واضح. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية. بقول إن ربنا سبحانه وتعالى قضى أن تكون الدنيا على أسباب، النتيجة ما تجيش إلا لما السبب يسبق، المعلول ما يجيش إلا لما العلة إيه تسبق، الثمرة ما تجيش إلا لما النبتة تيجي، والنبتة ما تجيش إلا لما البذرة تيجي. هذا بقصد قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، ده اللي موجود وده الواقع، إن ربنا رتب أسبابا هي حكم. بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإصدارها عن الحكم محض المشيئة. أنتوا عارفين قصده إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حكم كونا ألا تخرج النبتة إلا إذا أنت جبت الإيه؟ البذر، ولا تخرج الثمرة إلا إذا طلعت الإيه؟ النبت دي أسباب حق صدرت بحكم الله عز وجل تحقيقا لحكمته وأخذ الخلائق بها عشان نقول هذا الشخص فعل وهذا الشخص زرع وهذا الشخص اجتهد. لكنك تقول لي ان كل حاجة ماشية كده واحدة وما فيش حاجة اسمها مشيئة وانا مسير في كل حاجة وعايز تلغي إرادة الإنسان وتلغي الأسباب كلها, هذا الكلام لا يقبل. ها؟ بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن الحكم محض المشيئة. واضح؟ ردوا. وقولك لما شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرته, أنهم أرادوا أن يحاكموا الله عز وجل وأن يسألوه كما يسأل البشر بعضهم بعضا. ربنا لا يسأل عما يفعل هم يسألون. لما تيجي تتدخل في أفعال الله عز وجل وتقول ليه ربنا فعل كذا وليه ربنا فعل كذا, يا أخي أنت عبد فقير محتاج إليه, فسلم له وآمن به وستجد كل الحكم وكل الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها تشدك إلى إيمان يعمر القلب بالطاعة. فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. وبقول أصلا لما هم قم يسألوا بقى إيه ليه ربنا سبحانه وتعالى يشاء كذا ولا يشاء كذا, ليه ربنا خلق الخير والشر, فاحتاروا مش عارفين حل المسألة, فقالوا الحل إيه, إن إحنا نعمل فيه إله للخير وإله للإيه للشر, فوقعوا في المثنوية. المثنوية يعني في إله للخير وإله للإيه للشر, مش إله واحد خلق الخير والشر, دي اسمها المثنوية عند المجوس, عقيدة المجوس. ولذلك القدرية يقول لك القدرية هم مجوس الأمة. ليه هم مجوس الأمة؟ لأنهم قالوا ربنا بيخلق الخير والكافر بيخلق الإيه الشر, فجعلوا أكثر من خالق في الكون. حتى مذهبهم أشد من المجوس كفرا. ليه؟ لأن المجوس جعلوا إله واحد للخير وإله واحد للشر, إنما القدرية عملوا إيه؟ قالوا إله واحد للخير وملايين ملايين البشر اللي كفروا بالله دول كلهم آلهة يخلقون أفعالهم في الشر. فهمت النقطة دي يا أخوانا؟ وقولك لما شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرته, يعني سؤالك أنت ليه الإله شاء كذا ولم يشأ كذا, واعتراض على مشيئة الحق سبحانه وتعالى التي بها يخلق الأشياء. ليه ربنا خلق فلان وخلق فلان؟ زي ما تقول بالبساطة كده, ليه ربنا سبحانه وتعالى عاتبني فلان ده 10 فدان الأرض وعايزني فقير أو أرادني فقيرا أو خلقني فقيرا؟ فهمت النقطة دي؟ هو ده اللي ضيع الدنيا, بيولد الحقد والكره والجهل وتفسير غلط في غلط. كل ده اللي حصل من الفرق الضالة سببه اعتراض على مشيئة الإيه الحق سبحانه وتعالى. وإنما لحيد الفلاسفة الأولى أي الذين يقولون بالفعل القديم لعلة بغوا علة للكون بعد انعدامه, فلم يجدوا ذاكم أو فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلة. واحد يقول لك دي أصعب حاجة بقى شيخ, يقول لك إزاي لا هي مش صعبة ولا حاجة. الفلاسفة إيه اللي عملوه؟ أرادوا أن يقيسوا أفعال الخالق على نظام الأسباب اللي إحنا عارفينه. قل وإنما لحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة. إيه حكاية الفعل القديم لعلة؟ هم عايزين يجعل ربنا سبحانه وتعالى علة. يعني بقول لك مثلا الإنسان اتولد من أب فنسمي الولد نتيجة والأب إيه؟ سبب. خلينا نقول علة ومعلوم, الأب يبقى إيه؟ علة. والابن الأب نفسه كان علة, كان معلول موجود لعلة, وتمشي بقى كده علة المخلوقات كلها هتعود إلى معلول يؤدي إلى إيه؟ نتج عن علة, ومعلول يؤدي ينتج عن علة, ومعلول ينتج عن علة, لغاية ما توصل للعلة الأولى. العلة الأولى هي إيه؟ قال لك ربنا هو العلة الأولى. الفلاسفة بيقولوا هو العلة الأولى, وده غلط, لأن العلة الأولى ليست هي الله, وإنما العلة الأولى خلق الله لهذا المفعول أو هذا المخلوق. يعني العلة الأولى مخلوقة مش ربنا نفسه علة. فهمتوا يا إخوانا؟ قالوا ربنا هو العلة القديمة أو العلة الأولية, وغير وهذا غير صحيح. الكلام ده غير صحيح. ربنا سبحانه وتعالى هو خالق العلة والإيه والمعلول سبحانه وتعالى, فهو ليس علة وليس بمعلول. فقال لم يلد ولم يولد, يعني مش بس نفي التولد المعروف, لا, نفي أن ربنا سبحانه وتعالى يكون سبب أو نتيجة أو علة أو معلول, بل هو خالق العلة والمعلول لأنه رب العالمين. فده سبب ضلال مين؟ الفلاسفة. بلبغوا علة للكون بعد انعدامه. يعني لما الكون كله رجعنا بقى علة ومعلول وصلنا لغاية الايه المعلول الاول فانعلته، دوروا على العلة ملقوش، قالوا العلة هنا مين؟ ردوا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كلام باطل. فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. فهمتوا البيت الشعر ده؟ فهمينه؟ ردهم. واضح ولا مش واضح؟ تمام. وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية. مبادئ الشر اللي بتظهر في أي أمة نبوية يعني لها نبي ورسول، إيه السبب فيه؟ إيه السبب في إن الشر يظهر في الرسالة في, في, في أتباع الرسالة الصادقة؟ إيه مبادئ الشر اللي بيظهر؟ بخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترة. يعني إن هم بدأوا يدخلوا عقلهم في النقل فيقبلوا كلام الفلاسفة ويجعلوه مقياس، وكلام المتكلمين يجعلوه مقياس، فيردوا من الشرائع ما شاءوا ويأخذوا من الكتاب والسنة ما شاء. وبعد فترة وقيام الناس على هذا المذهب زي ما حصل ان مذهب الأشعرية يستمر فترة طويلة مع دروس البينات، دروس هنا معنى خفائها وانمحائها، دروس البينات يعني ايه؟ ان محدش بيسأل، زي مسألة برضو الأسماء. اما نرجع للأسماء، في الأسماء الحسنى الناس اعتادت وألفت حتى ظنت ان الأسماء المشهورة اصبحت هي كلام قرآن ما ينفعش تغير فيه، في حين ان الكلام بتاع الأسماء ده الكلام في الأسماء الحسنى اجتهاد بشر جمع الأسماء، فكل اسم عشان نقول إن كان الأسماء لا لازم نرجعه لإيه؟ للبينات، للكتاب وللسنة. أين هو في الكتاب والسنة؟ إن ورد في الكتاب والسنة ناخده، ما وردش ما ناخدوش. الناس ما سألتش، فدروس البينات انمحاها. وده اللي حصل عند اليهود، نزل الوحي كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل على موسى وعلى عيسى بوحي نقي سليم، فضيعه القساوسة والرهبان والأحبار. بعد فترة الناس بتسأل عن الكتاب فين وعن السنة فين، مش لاقيينه، فأصبح الباطل اللي وضعه القساوسة وهؤلاء هو الحق عند هؤلاء، فضلت الأمة. بخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بإيه؟ بفترة. يعني بعد فترة انمحت البينات ودرست، درست يعني إيه؟ انمحت يعني. ويكفيك نقضا، خلي بالك الأبيات دي كلها سهلة فهنجيبها كلها مرة واحدة. قل ويكفيك نقضا، أي لكلامك إن أنت مسير على الكفر اللي أنت فيه، وتقول أنا ما فيش لي حيلة، يعني فما وجه حيلتي أن أكون رجلا نصرانيا لابس صليب وأدفع لك الجزية. ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة. العذر بتاعك دي عذر سيء، أي واحد صاحب فطرة سليمة، فطرة سليمة مش هيقبله. ليه مش هيقبله؟ صلوا على رسول الله. اسمعوا بقى كلام تيمية، بقوله فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة. ساعة ما تقولهم النصرانية دي شرك وباطل ودين باطل وفيه تسليس وكلام كذب على رب العالمين، يقول لك اهو شوفوا بينقضوا فينا وبيضطهدونا وبيعملوا فينا كذا وكذا، اخبرك ازاي؟ اهو تعيب الطاعنين عليك وترميهم بكل مذمة. طب ليه ما كانش الطاعنين عليك مسيرين ايضا بقضاء الله وقدره؟ يعني انت دلوقتي اخترت النصرانية وقالوا لك هات الجزية والا، اخبرك ازاي؟ تقول لا ده بيضطهدونا وبيفرضوا علينا جزية وما اعرفش ايه، فين حقوق الانسان وما حقوق الانسان؟ طب ليه ما تكونش انت مسير في دي برضه؟ اشمعنى دي اهو؟ وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من نواك من كل فرقة. يعني اللي يبقى تبعك نصراني تبعك تقربه وتحبه وتعطيه وتقول ده راجل ده معانا. ليه برضه مش مسير؟ يعني اشمعنى انت حبيت ده وكرهت ده؟ الفطرة بتقول انك كذاب، انك معاند. واضح؟ واضح. وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة. أهو زي ما أنت بتقول أنا راجل مسير، برضو اللي هيحاسبك ويعاقبك ويكفرك راجل مسير، اشمعنى ده يعني أنت مسير وده مش مسير؟ خبالك إزاي؟ وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محبتي. يعني انت افرض ان انت بقى عايز تكف اللوم وما تلومش اي واحد كفر بالله عشان تحتج بالمشاوي انه مصيب، وكل واحد غوي او ظالم خارج عن محبة الله أي عن شرعه، حاولت أنك أنت ترفع الملام عنه، فيلزمك الإعراض عن كل إيه ظالم على الناس في نفس ومال وحرمته. ما تطلبوش بقى بمحكمة ولا تقول أنت سرقتني ولا قتلت، سيب الناس تسرق زي ما هم عايزين. ليه؟ ها؟ مسيرين بمشيئة الله عز وجل أهو. ولا تبغضن يوما على ولا تغضبن يوما على سافك إيه دما ولا سارق مالا لصاحب فاقتي. والأوعى تزعل من واحد بقى سرقك ولا حاجة، ولا سفك دمك، سفك دمك. ولا شاتم عرضا مصونا وإن على، ولا ناكح فرجا على وجه غيتي عن زنا. اخبرك ازاي ما تلومش الناس دي خالص؟ ليه؟ ليه انت بتقول ما حدش يلومني؟ طب برضو ما تلومهمش، انت مسير وهم ايضا مسيرون. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ ردوا عليا الله يكرمكم. ولا قاطع للناس نهج سبيلهم او سبيلهم، ولا قاطع للناس نهج سبيلهم، ولا مفسد في الارض في كل وجهته. ما تلومش الناس دي خالص ولا تحاسبهم ولا في قوانين يحكمهم. ليه؟ اصل كله مسير وما فيش داعي لان يكون في شرائع واحكام وقوانين. مين اللي هيقبل الكلام ده؟ ولا شاهد بالزور افكا وفريه، ولا قاذف للمحصنات بزنيتي. اللي يقذف المحصنه او يشهد الزور الافك ما تلوموش برضه. هتلومه ليه لما يجي واحد يعمل فيك كده؟ بتلومه ليه وتطالب بحقك؟ ما كله يا اخي تحت المشيئه، وكله مشيئه الله وقضائه وقدره. ماشي؟ واضح يا اخوانا؟ واضح ولا مش واضح؟ ردوا الله يكرمكم. ولا مهلك للحرث والنسل عامدا، ولا حاكم للعالمين برشوه. انتوا عارفين هو جايب حاكم للعالمين برشوه ليه؟ لان دايما اليهود والنصارى بيحاولوا يتقربوا لمين؟ للحكام، عن طريق الرشوه وعن طريق كذا. يقول له ما تروحش تدفع رشوه، راح تدفع رشوه عشان ايه؟ ما كله بقضاء الله وقدره. زي ما انتم شايفين الواقع غريب جدا، كأن ابن تيمية عايش في الواقع اللي احنا عايشين فيه. سبحان الله، يحاول ان يرشي المسؤول او شيء من هذا القبيل على اساس يقول لك ايه افتح لنا، يبقى عاملين مطبعه وتاني يوم تلاقي الصليب فوق منها، مطبعه 20 دور وفوق منها صليب. ولو جه حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ولا حد من الامن يتحرك انتوا بتعملوا ايه؟ يروحوا يخربوا الدنيا في بره، ده مضطهدين وبيهدموا لنا كنائسنا وبيعملوا لنا. ليه يا اخي انت بتقول الكلام ده؟ اخد بالك ازاي؟ ايه العله في كده؟ مش كله مسير زي ما انت بتقول؟ ما نفس الكلام ده كان بيتكرر برضه في القديم، بيتكرر برضه في الحديث. يحتجوا بالقدر ويقولوا ما تلموناش، ولو حد اذاهم خلاص تلاقي الدنيا كلها اتقلبت وعايز حقه كاملا. وكف لسان اللوم عن كل مفسد، ولا تاخذن ذا جرمة بعقوبتي. يعني برضه ما تحاسبوش طالما انت بتحتج بالمشيئة. وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي. يعني اذا كان الامر كذلك، الواضح الكلام ده مش محتاج شرح لغايه هنا، ها؟ ولا لازم اشرح برضه؟ وان قصدوا اضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسه. يعني برضه ما تجادلش عنه. هو انت عارف قصدهم ايه؟ يعني لو ان واحد استخف قومه فاطاعوه، ما تنصحش الناس ساعتها وتقول لهم لا ده بيضحك عليكم، سيبه. اخد بالك ازاي؟ خلاص خليهم ساعتها بقى، يبقى كل الدنيا ضاعت كده اهو. بروم فساد النوع ثم الرياسه، يعني الناس كلها فسدت، استخف قومه فاطاعوه. وجادل عن الملعون مين؟ فرعون اذ طغى فأغرق في اليم انتقاما بغضبته. يعني ربنا انتقم منه بغضبة وهو ملعون. جادل بقى عن فرعون، وان فرعون كان يعني مظلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى غره. اخد بالك ازاي؟ ولا فرعون ولا قارون ولا هامان. وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوته. يعني ما حد، اوعى تلوم الناس دي خالص. خلاص طيب، اتفضل. وكل كفور مشرك بإلهه وآخر طاغ كافر بنبوته. يعني ده برضو ما تلوموش، أو يعني ما لا تحتج له، أو احتج له بالقدر زي ما احتجيت أنت أنك مسير بالقدر. كعاد ونمرود وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب أيكة. هؤلاء أيضا كأنهم براء وما عملوش ذنب ولا ارتكبوا أي جريمة. ليه؟ لأن هم برضو ماشيين بمشيئة الله زي ما أنت ماشي في شركك بمشيئة الله، فما تلومش بقى اللي ينكر عليهم يعني. وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محيا للشريعة، يعني خاصم موسى بقى اللي موسى عليه السلام جاء لفرعون فربنا سبحانه وتعالى نصر موسى على فرعون، يبقى موسى أصلا كان غلطان، وإن كان الناس الكفار دول على هداية وليس على ضلال. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاء لهم الكفر كما تدعي، على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة. واضح البيت الشعر ده؟ واضح؟ نعزين نعد بسرعة. وإلا فكل الخلق في كل لفظة ولحظة عين أو تحرك شعرة، كل المخلوقات هو بقى خلي بالك يعني، وبطشة كف أو تخطي قديمة، وكل حراك بل وكل سكينة، هم تحت أقدار الإله وحكمه، كما أنت فيما قد أتيت بإيه؟ بحجة. الكل واحد، حتلوم فلان يبقى أنت غلطان، سرقك وخد حقك ما تلوموش، لأن برضو إيه بقدر الله. تعرفين الرجل دخل على مراته اللي أبكزني قالت له القدر هو اللي بيفعل بنا كذا، زنينا بقدر الله، فقال لا يا عدوة الله تزنيني وتقولون إيه وتقولين إيه بقدر الله، قال لا هتسيب التوحيد وتروح المذهب ابن عباس. فاكرين الكلام ده يا أخواني؟ ده نفس الكلام بالظبط. وبعدين بقول لك إيه، وهبك رفعت اللوم عن كل فاعل فعالا ردا طردا لهذه المقيسة، يعني افرض ان احنا ما هنلومش حد في الدنيا خالص على حسب ما انت بتقول بقى لا كافر ولا غير، فهل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة؟ يعني عن جميع الناس نرفع الملام كلهم بلا استثناء ونقول ان ما حدش يلام في اللي بيعمله؟ هتبقى دي حياة ولا غابة؟ ردوا يا اخوانا، والواقع انها حياة، يبقى كلامك كذب كذب. يعني لو قلنا ما حدش هيتحاسب، ما فيش محاكم، ما فيش حد هيتكلم مع التاني خالص، اسرق زي ما انت عاوز واقتل زي ما انت عاوز وخد الارض اللي تعجبك، اخد بالك شغل البلطجة بقى، هم عايزينها شغل البلطجة بالظبط، تحت مسمى ان كل حاجة بايه؟ بمشيئة الله وبقدر الله. قال له هينفع؟ هل يمكن رفع الملام جميعه عن الناس طرا عند كل قبيحة؟ أي قبيحة كده ما حدش يلوم التاني فيها؟ وترك عقوبات الذين قد اعتدوا وترك الورى الإنصاف بين الرعية، يعني هتسيب الخلايا كلها لا ينصف بين الرعية ومباش فيه محاكم ولا ناس حاكم ولا شيء من هذا القبيل، فلا تضمنن نفس ومال بمثله ولا يعقبن عاد بمثل الجريمة، يعني ما حدش حيلوم حد، يعني ما فيش نفس ستضمن بمال أو بمال بمثله، يعني أنت أخذت مال يبقى لازم ترجع مال، قتل نفسا يبقى لازم إيه يقتل، وهكذا الشرائع والأحكام في كل فطرة. فإحنا لو رفعنا اللوم على الناس دي هل ده هيبقى شيء مقبول في العقل أو الفطرة عشان تيجي تقول لي إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة؟ ده رد ابن تيمية. وهل شوفوا إخواننا، وهل في عقول الناس أو في طباعهم، وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ فاهمين كلام تيمية؟ بيلمح عليه يقول له إيه إنك نذل. وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ حد هيقبل الكلام ده؟ دي ندالة وخسة، إن عايز تاخد الدنيا لا وما تبدأش لغيرك، عايز تاخد حق غيرك وتعتدي عليه تحت مسمى إيه؟ إن الكل ماشي بمشيئة الله عز وجل. ويكفيك نقضا، أي لهذا الكلام اللي أنت قلته في السؤال، ما بجسم ابن آدم صبي ومجنون وكل بهيمة فيهم إيه؟ من الألم المقضي في غير حيلة وفيما يشاء الله أكمل حكمة. يعني بقوله حتى الصبي الصغير شوف حكمة ربنا، الولد الصغير لو أنت ضربته بيسكت لك، الرضيع الصغير تلاقيه على طول ضربك بالألم، مش كده برضه؟ هذا عيل صغير. لو واحد مجنون وأنت خدته منه حامل تلاقيه بيشدها منك على طول، لو بهيمة أخذت منها حاجة بترفص. بقول إذا كان ده حتى في الحيوانات هي ما حدش بيسكت، فازاي انت عايز تكف اللوم عن كل كافر وخصوصا عنكم تحت مسمى إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فلان عاصف اتباع المشيئة. شايف الكلام؟ أو من الألم المقضي في غير حيلة وفيما يشاء الله أكمل حكمة. إذا كان هذا، إذا كان في هذا له حكمة، إذا كان في الحاجات البهم زي البهيمة والصبي والمجنون اللي أصلا مفيش تكليف عليهم له سبحانه وتعالى الحكمة، فما يظن بخلق الفعل ثم العقوبة إن يبقى في إنسان مكرم ولو أفعال وفي جنة ونار وفي ثواب وعقاب وفي شرايع وأحكام واستخلاف في الأرض واستئمان، أليس في هذا كمال الحكمة من باب أولى؟ ده قصد مين؟ واضح؟ أسمع حج عليكم الكلام ده؟ واضح ولا مش واضح؟ بالسجل. وكيف ومن هذا عذاب مولد عن الفعل، فعل العبد عند الطبيعة، يعني بقوله حتى الطبيعة نفسها الأفعال اللي بتتولد فيها تدل على إن الفعل له رد فعل، على إن في أسباب وفي حقوق. إزيت نفسك بحاجة هتشعر بالأذى والألم، أهو كآكل سم أوجب الموت أكله وكل بتقدير لرب البرية. يعني أنت لما تروح تاكل سم ما حدش يلومك، بس اعمل حسابك ان انت ايه هتموت. اكلت السم بقدر الله ومت برضه فين؟ زي اللي رمى نفسه تحت عربي، مات بقدر الله بس يتحمل وزر كامل، يتحمل وزر ايه كامل. فزي سبب زي ما تاخد السم وتاكله وتموت، كذلك موتك تحت سيارة عشان تنتحر هيؤدي برضه الى ايه؟ الى النار. فالنار معلول نتج عن علة، العلة هي ايه؟ مخالفة الشرع. مخالفة الشرع هيؤدي للنار، زي موافقة الشرع هتؤدي لايه؟ للجنة، زي الأسباب. فكفرك يا هذا كسم ايه أكلته، وتعذيب نار مثل جرعة غصة، زي واحد بيشرب مية وحشد في حلقه، ايه اللي بيحصل؟ هيموت. فهنا دي سبب في موته، كذلك التعذيب بالنار. التعذيب بالنار ناشئ عن سبب، السبب ده هو ايه؟ رده، كفره برب العزة والجلال ومخالفة الإرادة ايه؟ الشرعية والكونية، الشرعية. أما الإرادة الكونية فمحدش هيعرف يخرج منه. ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي؟ يعني أي واحد بيغلط في هذه الدار بيتعاقب بقضاء وضعي أو بقضاء ايه؟ شرعي. كل الناس كده، فانت جاي تحتج بالمشيئة دي. ولا عذر للجاني بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية. قصده ايه؟ بقول ما فيش حد هيعذر الجاني بتقدير الخلق. يقول لك والله سرقته بقدر الله. قال له ايه؟ ها؟ وانا اقطع يدك بقدر الله. نفس الكلام هنقوله في الجنة والنار. دخلت الجنة ليه؟ بسبب طاعتك. ادخلوا الجنة كما كنتم تعملون. دخل النار ليه؟ بسبب ايه؟ عصيانه. وما فيش مسنوية، يعني ما فيش هناك إله للخير وإله للشر، هو إله واحد برضه. وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبته. فهمتوها؟ نسكت. طيب، وتقدير رب الخلق للذنب، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى قدر الذنب. الذنب ده واقع بخلق الله وتقديره، بس المسؤول فيه مين؟ العبد. ربنا قدر عقبى الذنب، عقبى الذنب هنا النار، زي ما قدر السبب قدر النتيجه، خلق السبب وخلق النتيجه، خلق العله وخلق المعلول. إلا أن يتوب هذا الذي أساء إلى ربه وأساء إلى نفسه وعصى الله عز وجل، فالتوبة تجب ما قبلها، وهي سبب فين؟ في دخول الجنة، وفي إن اللي فات كله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه من الأسباب السوء اللي وقع فيها العبد وأدت إلى العقاب. فربنا يبدل السيئات إلى إيه؟ حسنات. وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبى الذنب إلا بتوبتي وما كان من جنس المتاب لرفعه. يعني التوبة، خليكم معايا يا اخواننا في النقطة دي، التوبة بترفع الذنب، والتوبة من تقدير الله، وأيضا ما كان من جنس التوبة اللي هو العمل الصالح أهو، وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، يعني الصدقة، طاعة رب العزة والجلال، مثل هذه الأفعال من جنس التوبة إلى الله عز وجل، الأعمال الصالح. إن الحسنات يذهبن إيه؟ السيئات. كخير به تمحى الذنوب، واضح؟ ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعتي. وأقول لك يعني زي إيه؟ أعمال الخير زي إيه يعني؟ زي الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تصدق به الإنسان، الصدقة تكون سبب في الكفارة ورفع الذنب، ودعوة تجاب من الجاني. إن واحد يتوب لربنا سبحانه وتعالى فربنا يستجيب له، أو ورب شفاعتي يعني صاحب الشفاعة، الرب هنا بمعنى الصاحب، صاحب الشفاعة يذهب فيشفع، فربنا سبحانه وتعالى يقبل من زي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للعصاة. فدي كلها أسباب ربنا سبحانه ترتبها لقبول الإيه؟ العمل، ولرفع الدرجات وتكفير السيئات، ودي أسباب معروفة في الدنيا، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر الشفاعة في الآخرة. وقول حليف الشر اللي هو السائل، يعني حليف الشر ابن تيمية بيسميه إيه؟ اليهودي الزمي بيسميه حليف الشر. وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي. فاهمين قصده؟ أقول ده عامل زي الذئب اللي بيقولك والله أنا من طبع الافتراس وده قضاء وقدر، بس خلي كده ذئب يجي الجهادي. لو تخيل أن الذئب دخل في المسجد الوقت هنسيبه؟ رد يا أخوان، ولا هيفضل قاعد ياخد في الناس ويقطع فيهم ويقول لك والله ده قضاء وقدر وتعترض يا أخوان؟ ده لو كانت المحاضرة تؤدي إلى ذلك تبقى كارثة، خد بالك ازاي. وتقديره للفعل يجلب ايه؟ نقمة، كتقديره الأشياء طرا بعلته. يعني بقول إن ربنا يكون قدر العلة، قدر المعلوم، قدر الأسباب، قدر النتائج. تقديره للفعل يجلب نقمة، كتقديره الأشياء طرا بعلته. فهل ينفعن عذر الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي؟ يعني يبقى واحد ظالم يقول لك والله أصل الظلم طبعه، فاعذر. في حد ظالم يبقى ظالما يقول لك والله طبيعته الظلم، فما تجيش يم أصل أنت مش هتقدر عليه. ده منطق الجبناء، صح ولا يا أخواني؟ وفي الغالب الظالم بيبقى له نهاية، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل إيه الظالم. إنما تقول طبيعته الظلم، طبيعته الغدر، ما طبيعته الغدر معناه أن حط عليه عقوبة، إذا غدر بيت فيه عقوبة تقدر تشكيه. الرسول قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، لما ياخذ منك فلوس مش عايز يسددها. انتوا معايا يا اخواننا في النقطه دي؟ فده مش عذر عشان تقول لي انا مسير على الضلال، ده كلامك ده كلام باطل. انت في امكانك الهدايه والتوبه، ولو عملت ضلال هتتحاسب عليه. ام الذم والتعذيب اوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعه. يعني بقول لك اللي بقول لك انا طبع الظلم، يبقى نقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ايه؟ يبقى نشدد العقوبه عليه، يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايه؟ ايديهم وارجلهم من خلاف. نعم. فان كنت ترجو ان تجاب بما عسى ينجيك من نار الاله العظيمه، لو انت عايز بقى فعلا هدايه وعايز فعلا تنجي نفسك من النار، فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا، ارجع لربك مريدا لان يهديك نحو الايه؟ الحقيقه. ارجع لربنا ان يعرفك الحقيقه وتفهم الدين وتفهم التوحيد وتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه؟ رسول الله. وذلل قياد النفس للحق واسمعا ولا تعرضن عن فكره مستقيمه. يعني اقول لك ايه؟ ذلل قياد النفس للحق، مش للهوى اللي انت ماشي عليه انت والنصارى. واسمع عن، يعني اطع ربك، ولا تعرضن عن فكره مستقيمه. يعني لو واحد قال لك تعال ادخل في الاسلام ما ترفضوش، هذه فكرة طيبة استجب لها. وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي. وما بان من حق فلا إيه؟ واضح الكلام ده يا اخواننا؟ أظن واضح جدا. ولا تعص من يدعو لأقوم شرعتي ودع الدين ذا العادات لا تتبعنه. يعني ما تمشيش ورا الجماعة النصارى اللي حيضلوك ويقولك بالعادات وتقاليدنا وازاي تخرج عن دين الآباء والأجداد. وعج عن سبيل الأمة الغضبية اللي هي أمة اليهود. يعني انحرف عن أمة اليهود وتعالى إلى دين الإيه؟ الحنيفية السمحاء. وعج عن سبيل الأمة الغضبية. واضح دي تكون؟ واضح. ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ما عليه الناس بالمعدلية. يعني بقول لك إيه؟ اللي يضل عن الحق ما تمشيش وراه. وزن ما عليه الناس بالمعدلية. المعدلية اللي هي إيه؟ كتاب والسنة. يعني هو يقصد هذا دي الميزان العدل. هنالك تبدو طالعات من الهدى تبشر من قد جاء بالحنيفية. هتلاقي فيه نور ربنا سبحانه وتعالى يقذفه في قلبك وترى البشرى من خلال سرورك بتوحيد الله عز وجل ودين الحنيفية بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الرحمن دينا سوى الذي به جاءت الرسل الكرام السجية. يعني يقول لك دينك ده مش هينفع. إن الدين عند الله إيه؟ لو أنت عايز الحق يبقى سيب دينك ده وارجع إلى الإسلام، لأن الله عز وجل لن يقبل إلا هذا الدين. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي صلى الله عليه وسلم حوى كل خير في عموم الرسالة وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله الإيه. ودي الخيبة الكبيرة بقى بتاعكم، إنكم تسمعوا عن الإسلام وتسمعوا الكلام دهوت ولا تدخلون فيه، يبقى أنت اللي جبت الخيبة لنفسك. ما تلومش بقى ربنا سبحانه وتعالى ولا أفعال الله ولا إنك مصير ولا المشيئة ولا الكلام ده. طيب إيه رأيكم في كلام تيمية يا أخواني؟ والفهذه دلالات العباد لحائر. فهذه يقول فقد حرت دلوني بأوضح حجتي، مش هو كده في الأول؟ هذه دلالات العباد أو فهذه دلالات العباد لحائر. لو أنت حيران هذه الدلالة هي النظام والإجابة هي، خذها واضحة. وأما هداه فهو فعل الربوبية. الهداية هنا الهداية الكونية، خلي بالك المقصود بالهداية هنا الإيه؟ انتوا عارفين لما الحوار اللي حصل بين ابي اسحاق الاسرافيل وبين مين؟ القاضي عبد الجبار، لما قال له ان منعك ما هو لك فقد اساء وان منعك ما هو له فالله يختص برحمته ما يشاء، اللي هي الهدايه الكونيه. ان منعك الهدايه الشرعيه يبقى اساء اليك وده ما حصلش. ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول، دي هدايه شرعيه. اما الهدايه الكونيه فيختص بها ما يشاء. بقوله واما هداه فهو فعل الايه الربوبية. معايا يا اخوانا؟ فعل الربوبية يعطيه من يشاء. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي. والفقد الهدى عند الورى، يعني لو أن الله عز وجل لم يهدي كونا أو لم يمنح الهداية الكونية لبعض خلقه، احنا مش عارفين هم مين. قضى بالهداية وقضى بالضلال، ففي فريق في الجنة وفريق فين في السنة. لكن في حد من الناس يقدر يقول ربنا قضى بضلالي أو قضى بهدايتي؟ اطلع على اللوح المحفوظ وقال أنا شفت كذا وكذا؟ لا. وده برضو مش حي يبعد عنك الملام. يعني أقول لك أهو لا يفيد من غدا عنه، يعني الذي يبتعد عن شرع الله وعن هدايته الشرعية ملوش أي حجة عند ربنا سبحانه وتعالى. قدامك الشرع وما تقولش يا رب أصل أنت كتبت اللي في اللوح المحفوظ كذا، إيش دراك أصلا؟ القدر سر الله في خلقي ولا بد أن تحاسب على فعلك. فمش هيفيدك أنك تقول ربنا لو شاء لي الهداية سوف يهدين، تقول لي واحد قاعد على قهوة ومصلي يقول لك والله ربنا لسه ما هدانيش، اما يهديني هبقى اقوم اصلي، اصل اللي في اللوح المحفوظ ان انا اقعد على قهوة. خد بالك ازاي؟ هذا معاند، هذا ايه؟ معاند، كذاب، يكذب على ربه، ومش هيفيد وهيتحاسب وهيتعذب، لان الهداية الشرعية بينه اهو، الهداية الشرعية هو مروح المسجد فقد هداك شرعا، اما الهداية الكونية فلا يعلمها الا رب العزة والجلال. وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. والحجة محتج بتقدير ربه، يعني يفعل المعصية ويقول قضاء قدر، هذا يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي. هو قصده يقول ايه؟ بقول انت يعني لما تقول ده قضاء ربنا وقدره، فالواحد يتمادى فين؟ في المعصية وفي الإجرام. خلي بالك، هل في واحد مشى في سكة الإجرام وكانت نهايته سلام؟ رد يا اخوان، تزيد عذاب، وكل ما يغلط يتعقد أكتر والعقوبات تزيد. أخي بالك إزاي؟ ده عامل زي ما يكون واحد مسجون فيقتل واحد جوه السجن يزوده السجن تاني، تزيد عذابه. كاحتجاج مريضتي، زي ما يكون واحد مريض يقول لك والله ده أنا مريض بقدر الله بس مش هتعالج، فيقوم الجرح يتسع والمرض يزيد والألم يزيد. نفس الكلام بالضبط. شايفين كلام تيمية يا أخوانا؟ واضح؟ ها؟ وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. يعني المصيبة لك أن تحتج بالقضاء والقدر فيه وتقول والله ده واقع أنا ماليش دخل فيه وربنا ابتلاني، واحد رجلك كسرت قدرا، أخي بالك إزاي؟ يبقى القدر يحتج به عند الإيه؟ عند المصائب لا عند المعاد. وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة. واضح الكلام؟ يعني يقولوا زي الفقر والمرض والذل والغربة والأشياء المؤذية بدون ما نكون سبب فيها، بدون جريمة أو معصية، فدي بقى قضاء وقدر نؤمن به ونرضى به. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترتضى مسخوطة لمشيئتي. انتوا عارفين معنى البيت دي؟ انا قاعد بقى وانا جاي في الطريق وقاعد بفكر ابن تيمية عايز ايه من البيت دي. بقول فأما الأفاعيل التي كرهت لنا، الأفاعيل اللي كرهت لنا اللي هي ايه؟ كرهت شرعا، مش كده؟ كرهت ايه؟ شرعا، اللي هي المعاصي والذنوب والكفر بالله والشرك وما شابه ذلك. فلا ترتضى، ما حدش يرتضي بيها ويقول لك ده قضاء وقدر. ليه؟ بل هي مسخوطة وإن كانت بمشيئتي. ده معنى بل هي ايه؟ مسخوطة، يعني احنا نرفضها ونسخط عليها ولا نرضاها وان كانت واقعة بالايه؟ بالمشيئة. زي الزنا، وزي ما قلت لكم في المثل، التقاء الرجل بالمرأة واقع بمشيئة الله، بس ده هنسميه زواج ان كان موافق للشرع، وده هنسميه زنا ان كان مخالف للايه؟ حسب نية العبد في الزواج او في الزنا، والفعل واحد في الاثنين. فهذا لا نرتضي الزنا ولا نرضى به بل نسخطه وإن كان واقعا بإيه؟ بتقدير الله ومشيئته. فهمت يا أخوانا النقطة دي؟ وقد قال قوم من أولي العلم، أي من علماء، هو يقصد هنا مش أنهم فريقين، لا هو عايز يقول لهم أن أولي العلم عندنا احنا كمسلمين بيقولوا إيه. وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. ما فيش حد أبدا يرضى بفعل معصية ويحتج بقدر الله. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضية أقبح خصلتي. السياق بتاعها صعب شوي، بقول لك وقال فريق نرتضي بقضائه، يعني من ناحية القضاء والفعل احنا راضيين باللي في اللوح المحفوظ وإن كنا لا نعلم عنه شيء. أما الذي وقع منا حيثما يكون قبيح فلا نرضاه، يعني حيث يكون قبيحا، هنا مسألة القبح والحسن، القبح والحسن اللي هيحددوا ايه؟ الشرع. احيانا في بعض العلماء يقول لك بيحددوا العقل، اخبرك ازاي الحسن والقبح هما عقليان ام شرعيان؟ فابن تيميه عايز يقولهم سواء كان شرعي او كان عقلي احنا بنرضى بالقضاء والقدر، لكن نلوم العاصي ونلوم انفسنا لو احنا ارتكبنا مثل هذه الذنوب. هذا ما يقصده شيخ الاسلام ابن تيميه جدا. وقال فريق نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي اقبح خصلتي، وقال فريق نرتضي باضافه اليه وما فينا فنلقي بسخطتي. انتوا عارفين قصده ايه؟ وقال فريق نرتضي باضافه اليه، يعني عايز اقول لك ايه؟ ان العله والمعلول خلق الله، لكن اكتساب العله التي تؤدي الى المعلول الذي يخلقه الله هذا دور مين؟ العبد. اللي ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايه؟ ايدي الناس. يعني ان يكون فعلا الاسباب زي مساله لما قلت لكم الزراعه نسبها الله لنفسه طاره ونسبها للعبد ايه؟ طاره اخرى. قال افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ وفي المقابل قال تزرعون سبع سنين ايه؟ دابا. فهو عايز يعني يدور حول هذه. يقول وقال فريق نرتضي باضافه اليه، نقول الزارع حقيقه هو الله، وما فينا فنلقي بسخطة إن خالفت شرع الله عز وجل، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه ليست كفعل الغريزة. يعني مش عايزين نجعلها زي الإيه؟ زي الغرائز. يقول لك لا ده فيه خير وشر والإنسان مسؤول عن الخير والشر، إنما هتقول لي من طبع الظلم ومن طبع الطاعة، الكلام ده مش كلام. إنسان من طبع الطاعة لأنه تعود على الطاعة، إن الرجل إيه؟ لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديق. لكن هو تحرى زي اللي سئل أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركون، ألا يقول هذا إلا صديق أو إيه؟ أو زنديق. صحيح ربنا خلق الأفعال وخلق الإنسان وجعل له إرادة، لكن ما نقدرش نقول لك دي إيه؟ غريزة فيا إنني كده ظالم على طول، ما هوش ده كلام. لا ده أسباب أنت اكتسبتها وتتحمل المسؤولية فيها حتى يصل الإنسان إلى درجة يختم الله على قلبه. الختم والطبع وما شابه ذلك بسبب اكتساب الإنسان لهذه الأفعال، أفعال السوء. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. يعني الوجه اللي هو خلقه تقدير، نرضى أن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو الذي قدر كل شيء، لكن من وجه اكتساب الفعل فالإنسان مسؤول عن إيه؟ عن أفعاله. ومعصية العبد المكلف تركه. يعني المعصية بتيجي إزاي؟ بتيجي لأنه يترك لما أمر المولى وإن بمشيئته. يعني أنت هتعصي الله عز وجل لو خالفت شرعه، وحتى لو كانت المعصية بمشيئة الله عز وجل، لأن ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو قال لمن شاء منكم أن يستقيم. فالإنسان إذا شاء أن يستقيم هياخد بأسباب الاستقامة، لكن ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي، فإن إله الخلق حق مقاله بأن العباد في جحيم وجنة. يعني أفعالنا لابد أن تؤول إلى جنة أو نار. يا إخواني حكاية بسيطة جدا جدا، زي ما شيخ سامي تيمية، خلينا نقول دية النقطة دهية ببساطة جدا. كلام التيمية في كل الأبيات اللي قالها ديت بيقول الإنسان عامل زي واحد له رغبة في أن يشرب، فلازم ياخد بالاسباب التي تؤدي الى الري، مش كده؟ اسباب الشرب. طب واحد عايز يروح الجنه لازم ياخد بالاسباب اللي تؤدي للايه؟ للجنه، واشرب من الجنه وربنا يسقينا من الجنه شربة لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم امين. نفس الكلام اللي عايز يجيب لنفسه الاذى بياخد بالاسباب دي، اسباب الاذى، واللي هيصل الى النار برضه باسباب تؤدي الى النار. انما هتقول لي لا الأسباب ما لهاش دور والإنسان مسير فيها، هذا الكلام غير صحيح. طيب، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمة. يعني أحيانا تجد البهيمة اللي لا تستطيع الكلام ولا أن تخاطب الإنسان، تجد فيها إن لما تلاقي مثلا البهيمة تعبت في الشغل النهاردة وكذا وكذا، تلاقي صاحبها بيجيب لها إيه؟ الأكل والشرب وكل حاجة وحاول الرياحة وكده يعني. كلام ده حاصل في البهيم، إن في عقاب وثواب على حسب ترتيب العمل والجزاء. إن لو هي بتنفر ومش عارف يسيطر عليها بيضربها ويعمل فيها يكتفها وربطها ويحاول يعقبها بأي صورة من صور العقاب، هذا موجود. بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي، وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمتي. والحكمة ربنا سبحانه وتعالى جعلت هذه الفروق بين الناس ما هي إلا لابتلاء العباد وفقط، علشان تكون النتيجة في هذا الابتلاء يا واحد ناجح في الابتلاء يا واحد فشل فين في الابتلاء. فأعطى هذا المال فأصبح غنيا، ومنع هذا المال فأصبح فقيرا. فهل القضية قضية فقر أو غنى، ولا قضية نجاح في الكسب في الغنى والفقر؟ لو أعطاك فقرا هل صبرت؟ لو أعطاك غنى هل شكرت؟ هي دي النتيجة. فهذه كلها أسباب ربنا يحدث فيها الفوارق بين الطبقات ليصل النهاية إلى طاعة الله. ولذلك احنا سألنا سؤال، أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ غلط. ولا الفقير الصابر، إن أكرمكم عند الله إيه؟ لو الفقير الصابر زاد حسن أو الغني الشاكر زاد حسن يبقى أفضل. هي مسألة حسنات وسيئات وجنة ونار، مش مسألة فوارق وجنة وغنى وفقر أبدا. قد يكون الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر لو زاد عنه إيه؟ حسنة. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمة، يعني نعم ربنا يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. يسوق للتعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، يعني في أسباب ربنا سبحانه وتعالى قدرها خدت بها ستؤدي إلى التعذيب، أسباب ربنا قدرها خدت بها ستؤدي إلى التنعيم. ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية، وأمر إله الخلق بين ما به. وأمر إله الخلق هو الأمر الشرعي، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ ها؟ لا لا، بين ما به، شكلوها كده. يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، شرعي، أمر شرعي، الأمر اللي بيّن ربنا سبحانه وتعالى به أهل التنعيم يروحوا لإيه؟ للجنة. يبقى ده أمر شرعي ولا كوني؟ شرعي. وأمر إله الخلق بيّن ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فأهل التنعيم ربنا سبحانه وتعالى سيسوقهم إلى النعيم وإلى الجنة بسبب امتثالهم الأمر اللي هو الشرعي. فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي. لما سأل النبي عليه الصلاة أن أعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال له ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل إيه؟ ميسر. فأما من أعطى واتقى، أي اتبع أوامر الشرع وصدق بالحسنى، فسنيسره للإيه؟ ليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسر. ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي بتقدير شقوته، يعني هو لو كان من أهل الشقاوة هتلاقي الأسباب برضو اللي هياخد بها وتؤدي إلى الإيه؟ إلى الشقاوة. بس إحنا ما نعرفش الشخص من أهل الشقاوة ولا من أهل الإيه؟ النعيم. ما تنسوش دي يا إخوانا، يعني واحد من أهل الشقاوة إيش درانه؟ ما نعرفش، إحنا ما نعرفش إن هو من أهل الشقاوة إلا بعد ما هو يتحمل الوزر كامل ويعصي الله عز وجل، ونقول برضو ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ. زي أبو لهب كده، تبت يدا أبي لهب وتب. فأبو لهب عاند إلى درجة يعني أغلق قلبه في على بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا كشف المستور وقال هو ده برضو أنه في النار. أخبرك إزاي؟ يعني مش أبو لهب غالب، لا، الله عز وجل غالب على إيه؟ على أمره. ولا مخرج للعبد عما به قضي ولكنه مختار حسن وسوءة، يعني سواء انت اخترت الطاعة او اخترت المعصية، زي ما ضربنا المثل يا اخوانا نقوله عليه دلوقتي، انت سرقت بقدر الله هيقطع ايدك بقدر الله، فعل التقاء الرجل بالمرأة بقدر الله، بس بنسميه زواج ونسميه زنا. الامر بيترتب على اختيار العبد للطريق دي او الطريق دي، ولكنه مختار حسن وايه وسوءة. فاهمين كلام تيمية؟ واضح؟ أسمع؟ طيب. ولكنه مختار حسن وسواد، فليس بمجبور عديم الإرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. حد فهمها؟ ها؟ بقول لي لا. ولك فليس العبد بمجبور وعديم الإرادة أبدا، ولكنه شاء أن يختار بين طريقين بخلق الله له الإرادة في قلبه. هذا معنى كلام تاني. تاني بقول لك الإنسان مختار حسن وسوء، يعني هو مخير بإرادة مش كده، فليس بمجبور، ما هوش مجبور يقول لك أنا مصير، لا، ليس بمجبور عديم الإرادة، لا، ده هو له إرادة وله اختيار. فهمت كلامه؟ فليس بمجبور عديم الإرادة زي ما يظن البعض، أو يظن هذا الرجل المشرك النصراني أو الزمي، بيقول لك فليس بمجبور عديم الإرادة، لا، ولكنه شاء، أي شاء أن يختار الحسن والقبح والخير والشر بخلق الله له الإرادة يوم ما تولد. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. واضح الوقت؟ تاني أظن واضحة يا شيخ عاد. على العموم إحنا قربنا وما عادش خلاص، ده قول له خمس ست أبيات وكده يبقى إحنا خلصنا القصيدة. طيب، فليس بمجبور، يعني فليس العبد الإنسان اللي ربنا اداله اختيار بين حسن وسوءة، يعني بين خير وشر، العبد ده مش مجبور ولا هو عديم الإرادة، مش كده يا أخوانا؟ ولكنه، أي هذا العبد، شاء يعني اختار بين هذين الطريقين، لأن الله خلقه في الأصل صاحب إرادة، أوجد في قلبه إرادة، ولكنه شاء بإيه؟ بخلق الله له الإرادة في قلبه. بس البيت الشعر التركيبة بتاعته اللي قالها ابن تيمية صعبتها شوي، إنما هو الكلام كده. ولا مخرج للعبد عما به قضي، اللي ربنا قضاه هيحصل هيحصل، وده حاجة في اللوح المحفوظ ما نعرفهاش. ولكنه، أي العبد، مختار حسن وإيه؟ وسوءة، يعني أنت ربنا خلقك مختار لحسن وسوء، وده معناه أن أنت لك إرادة، ما أنتش مجبور، ولكن شئت أن تختار بين نجدين، لأن الله خلق أصلا، خلق الإنسان بإرادة يوم خلقه يقدر يختار، ولكنه شاء بخلق الله له، بخلق الله له الإرادة. هذا معنى الكلام. أظن كده واضح أوي. واضح ولا مش واضح؟ مفهوم؟ جايز واضح كلمة تانية غير مفهوم. طيب، وبعدين بقول لك إيه، ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة به صار مختار الهدى بالضلالة. والأعجب الأشياء إن ربنا يخلق الإنسان بين طريقين بهذا الشكل، ويضع فيه إرادة ومشيئة بحيث الشخص يبقى له حرية محدودة، حريتك مقيدة بين خير وبين إيه شر، ما فيش ثالث، فماذا بعد الحق إلا الإيه؟ إلا الضلال. دي بقى العجيبة، مثل ما يقول العجيبة إن ربنا يخلق واحد ويكون له مشيئة يختار الحاجتين دول، وبالرغم من كده سواء اختار دي أو اختار ده، الخالق مين؟ والإنسان يتحقق فيه عدل ربنا بحكمته، ولا يلوم يوم القيامة إلا نفسه. ربنا أبصرنا قولوا كده، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فقولك هل أختار تركا لحكمه أو لحكمة، فقولك هل أختار تركا لحكمة كقولك هل أختار ترك المشيئة. على فكرة البيت ده صعب لكن هو سهل جدا جدا. فأقول هل اختيار، السائل في الأصل في السؤال الأول بقول لي هل اختيار أن أخالف حكمه، يعني هل لي أنا اختيار، هل أنا أختار فعلا؟ خلي بالك، قل فقولك هل أختار ده ترك لحكمة الله عز وجل والشريعة والأحكام. أيوة لك اختيار، أخبرك إزاي ليك اختيار ولا ماليش اختيار؟ اهو، فلو قلت انا ماليش اختيار يبقى انت كانك بتنفي حكمه ربنا سبحانه وتعالى، وبتنفي الشريعه، وبتنفي الشرائع والاحكام. ده زي ايه؟ زي ما تقول هل انا في اختياري ان اترك مشيئتي؟ وده مش كلام. اي واحد فينا له مشيئه، رايح فين النهارده؟ والله رايح اشتغل عند ارض فلان، فلك تم تيجي عند أرض فلان يقول لك لا مش عاجبني. خبلك إزاي له مشيئة ولا ملوش؟ ينفع تقول بقى هو الكلام يجي كده؟ قولك هل أختار زي قولي بالضبط؟ هل ممكن ما يبقى ليش مشيئة؟ كأنك بتقول هل يمكن لما بقاش إنسان؟ هل يمكن نبقى حجر؟ فأنت بتناقض فطرتك وبتناقض الدنيا كلها مع بعض. أخبرك إزاي؟ فقولك هل أختار تركا لحكمتي؟ يعني قولك أنك تقول هل أختار ده معناه أنك بتترك الحكمة. فاهمين يا إخواني النقطة دي؟ الشطر الأول من البيت. فقولك هل أختار ده هنا وقف، الكلام ده معناه ترك الإيه؟ لحكمة. فقولك هل أختار تركا لحكمتي؟ كقولك هل أختار ترك المشيئة؟ زي ما كنا بتقول بالضبط أنا ماليش مشيئة من أصله، أنا عايز ما يبقاش مشيئة، عايز ما بقاش إنسان. وده الواقع أن أنت إنسان ولك اختيار، أنت جاي بعد ما بقيت إنسان وربنا كرمك واستخلفك تقول لا مش عايز أبقى إنسان؟ طبعا ده تناقض وكلام لا يوقع. شوف بقى الكلام اللي بيقوله ابن تيمية بس هيصعبها شوية. بقول وأختاروا ألا أختار ألا أختار فعل ضلالة. معلش يا أخونا تاني. وأختار ألا أختار ألا أختار وأختار ألا أختار فعل ضلالة. أنتوا عارفين معنى إيه؟ ها؟ لا هو مش قصده كده. بقول لو أنت عايز تختار فعلا فلا تختار فعل ضلالة. هذا معنى كلام تيمية. وأختار لو أنت قلت بقى يعني أختار ألا أختار فعل ضلالة لو نلت هذا الترك فعلا فزت بتوبتي. يعني قول لو أنت وصلت الدرجة أنك تقول أنا لا أختار فعل ضلالة وهذا هو ما سأختار فعلا أنني لن أختار فعل إيه، يبقى لو أنت وصلت هذا الترك فعلا وتركت الضلالة نلت فزت بتوبتي. وذا ممكن يعني تقدر تعمله أهو، لكنه متوقف على ما يشاء الله ذي المشيئة. ما تنساش برضو أن كل حاجة بإيه القضاء وقدر. هذه ما شاء الله كلام تيمية كله حكم. فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزتي. لو أنت فهمت بقى وعندك غريزة فعلا تقدر تفهم بها وعندك عقل، يعني غريزة العقل اللي فيك والفطرة اللي فيك، الكلام ده لو أنت فهمته هتلاقي إلى أن الهداية كلها في أوامر الله الشرعية، في العمل بشرع الله والرضا بتقدير الله عز وجل. نؤمن بقضاء الله ونعمل بشرع الله، هكذا يكون العبد مؤمنا موحدا. أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى. ولله رب الخلق أكمل مدحة. يعني أقول لك فدونك فافهم، يعني الكلام اللي قلت لك ده عندك هو افهمه وافهم ما به قد أجبت في سؤالك اللي انت سألته من معان إذا انحلت. المعاني اللي انا ركبتها دي كلها في بيت الشعر وفهمتها كويس وحللتها، يعني بفهم غريزتي هتصل إلى الهدى إن شاء الله عز وجل. أشارت هذه إلى أصل يشير إلى الهدى، سواء كانت هداية كونية أو هداية إيه؟ شرعية. هو ده الأصل في الهداية كله، الموضوع اللي أنا قلت ده كله في الأبيات الشعرية السابقة. ولله رب الخلق أكمل إيه؟ مدحة، يعني هو الذي نسني عليه بما له أهل، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا بقدرة وحكمة معه. وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. صلوا على رسول الله. واضحة يا أخونا؟ هذه القصيدة التأييد. الحمد لله إنها جت كلها. أنا ما كنتش متوقع إنها تخلص. لكن أيا كان لعل يكون الآن طالما فهمنا كلام شيخ الإسلام تيمية وتقدر أنت دلوقتي تسمع هذه القصيدة مرات ومرات، والاسطوانة ما يكون موجودة إن شاء الله عز وجل وتكون واضحة وتسمعها مرات ومرات، تقدر تشرحها. على فكرة ممكن تشرح هذه القصيدة في سنة أو سنتين، إنها شرعية، بس إحنا حبينا نفهم الأصول ونؤصل الأصول في قضية القضاء والقدر في باب الربوبية، وبعد كده نطبق اللي إحنا فهمناه فييسر علينا شرح عام أو مجلد كامل مقدار 700 صفحة ممكن يتشرح كله في ليلة واحدة أو في محاضرة واحدة، والحمد لله أنها تمت وانتهت. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بعض الأسئلة كده. جزاكم الله خيرا، فإن الله عز وجل أمسك عنده الكتاب اللوح، فما تقول فضيلتكم في إبليس الملعون فقد سماه الله من المخلدين في اللوح، فكيف توفق بين هذا وبين ولا يرضى لعباد الكفر؟ ما احنا مو دلوقتي إبليس هل كان يعلم قبل الأمر بالسجود إنه مكتوب في اللوح المحفوظ إن هو من العاصين أو من المكذبين المستكبرين؟ رد يا إخوان، لو كان يعلم ما كان يقول طب أنت ما أنت كاتب لي قبل كده إن أنت علي بأنني هعصيك، أخي بالك إزاي؟ لكن الملائكة ما عملتش كده، أطاعت رب العزة والجلال ومكتوب إنه من أهل الطاعة والإيمان، فلا يصح الفعل لو أنت عارف قبلها إذا كنت من أهل الجنة أو النار، كده يناقض الحكم. لو الواحد اتولد ومكتوب على وجهه هيدخل على وجهه انه هيدخل النار مهما فعل، يبقى ملوش لازمه بقى الاوامر الشرعيه ولا التكليفات ولا الاحكام. لكن هذا لا يحدث. بنقول لك القدر. الاخ اللي سال السؤال ده لو حضر المحاضره اللي احنا قلنا فيها ان القدر اللي مكتوب في اللوح المحفوظ القضاء المبرم سر الله في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، محدش يعرف خالص وما فيش فيه تغيير، ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله يخلق به اللي مكتوب فيه هيتنفس، والخالق هو الله. فالإنسان بينزل ما هوش عارف هو مكتوب في أي فريق، اللي قدامك إيه أسباب، فربنا سبحانه وتعالى وضع لك شريعة وقال لك التزم بها وانت إن شاء الله هتكون في فريق الهداية. شاغل انت نفسك ليه بربنا سبحانه وتعالى في قضية انت ليه يا رب كتبتني هنا وما كتبتش هنا وانت شعرفك أصلا؟ إذا بقول إذا قضى رب إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتك؟ أنت شعرفك أنه كتبك من أهل الضلال؟ ما احتمال تكون مكتوب من أهل الإيه؟ الطاعة والأعمال بالخواتيم، لكن تصر على المعصية عشان تبقى من أهل الضلال وتبقى في المكتوب هناك يعني؟ ولا تدري لعل الله عز وجل يغير ابتلاءات العباد. وأحيانا واحد يبقى ماشي في لا تتوقع منه هداية أبدا، مش أحيانا تشوف واحد شيطان إبليس ما تلاقيش إلا في كل شر، وفجأة تلاقي حاجة بسيطة هزت الرجل ده وانقلب من شر محض إلى خير محض وخد بالأسباب اللي تؤدي للطاعة. فالمسألة هنا الأخ ممكن يكون ما حضرش المحاضرة بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شيخنا الحبيب جدا في الله لنا، الله يجزي خير وبارك فيه، إني بحمد الله متابع لمحاضراتكم، ولكن هناك مسألة هي إن فضلتم قررتم ما تربينا عليه بفضل الله في أن المعصية لا تنسب إلى الله وإن كان الله هو خالقها على الحقيقة، وهذا معنى نعتقده، ولكن لم تتفضل فضيلتكم بإزالة اللبس في ذلك. أنا من شايف فيها لبس؟ ربنا خلق العلل وخلق الإيه؟ المعلولات، وانت بتاخذ بالعلل والمعلولات اللي خلقها مين؟ ربنا. صدرت بس اكتساب الفعل، النية هي العلة الأولى اللي هي الإرادة، فأنت اخترت علة أدت إلى معلول ومعلول انقلب لعلة بقى معلول، المعلولات والعلل كلها خلقها ربنا سبحانه وتعالى، فحققت في النهاية مرادك. مرادك ده يا إما يكون خير يا إما يكون إيه؟ إن وافق الشرع يبقى خير وإن خالف الشرع يبقى شر، فإن كان خيرا موافقا للشرع يبقى أنت اخترت الجنة وسعيت إليها وصلت إليه. أظن الحكاية كده اللبس راح خالص، إن كان فيه لبس تاني يقول لسه في دماغي لبس، وإحنا نحشوله إن شاء الله عز وجل بالقوة بقى. أيضا قررتم فضيلتكم أن الله قدر على الخلق ما هو كائن، ومن القصور أن نقول إن الله عالم مسبقا ذلك وقدره وقدر ذلك بناء على علم المسبق، وهذا الذي قلتموه نعتقده، ولكن سيادتكم لم توضح هذا أيضا كافيا، فليس الوضوح في كوني أجهل ما في اللوح فقط، بل ما أريده هو فعل العبد خلقه الله وقدره ورتب عليه الجزاء بناء على علمه المسبق أم لا؟ ما هو يا أخي أنا أقول لك علم التقدير خلقه لأن الله قدره، ده علم التقدير بخلاف علم الإحاطة. إن يجي واحد يقول لك إيه فلان ده هو هيفسد ولا ما يفسدش؟ زي ان فلان ده هو يفعل المعصية ربنا يقدرها، يقول لك اصل ربنا سبحانه وتعالى علم ان فلانا سوف يفسد فكتب عليه الافساد في اللوح المحفوظ. المعادله كده ما تنفعش، ده معناه ان فلان ده كان موجود وكل اللي عمله ربنا ان كتب عليه الايه؟ الافساد. وهذا يناقض الحكمه، بل الصواب ان تقول قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض وخمسين الف سنه قبل ما يتوجدوا اصلا، هو الذي كتب كل صغيره وكبيره ستحدث بناء على ما قدره، اللي هو علم التقدير. زي واحد بيحط، ولله المثل الاعلى بالقياس الاول، قلنا لكم ايه، واحد بيحط خطه للعمل، خطه لمشروع ضخم سوف ينفذه، الخطه دي لازم تكون محكمه في اتم الاحكام، ولا بد ان ينفذها كما كتبها وكما قدرها وكما قننها، لان عنده القدره المطلقه ان ينفذ ما يشاء. فاحنا قلنا التقدير وصف فعله، وقدر فعله قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه. انما تقولي لا، ان فلان ده هو علم الله انه سيفسد بعد كده كتب عليه الايه؟ الافساد. ما تجيش كده، ده معناه ان انت بتنفي التقدير السابق، واللي انت بتقول ده هو ده مذهب المعتزله بعينه. يقول لك ان ربنا لا يعلم عن الفعل الا بعد وقوعه، انما الامر غير كده. أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ سؤال سراق، الرسول عليه السلام قال له إيه؟ أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ ربنا قدر مقادير الخلائق. قال له طب ففيما العمل إذا كان ربنا مقدر؟ هنا ربنا ما بينش النوع المعين إذا كان أهل الجنة أو النار، خبأ القدر، أخفى المقدر، خبأ اللي في اللوح عشان تصح الحكمة بقى. أنا مانيش عارف هل ده انا في الفريق اللي في اليمين ولا في الفريق الشمال، فانا اقول لك ربنا سبحانه وتعالى وضع لي شرع، قال لي التزم بالشرع ده وانت هتبقى من اهل اليمين، وادعو الله واساله التوفيق الى اهل اليمين، اللهم اجعلنا من اهل اليمين كده ندعو الله. فواحد يقول لك ازاي الحكايه دي هتتم؟ ازاي دي بقى؟ سؤال عن كيفيه فعل الحق سبحانه وتعالى، وتدخل في باب الربوبيه سافر منك ملوش لازمه. اللي متميه بقوله أصل ضلال الخلق كله الخوض في فعل الإله بعلته. إزاي وليه وليه ربنا يعمل كده وليه ربنا ما يعملش كده؟ هو عايز يدخل في اللوح. قولها بصراحة كده، أنا مش هسكت ولا إبليس هيسيبني إلا لما يجي اللوح المحفوظ هنا هو ويتفتح وأقرأ كل كلمة فيه. يلا ريحنا بقى. هم عايزين كده بالظبط. إنما واحد يؤمن بقضاء الله وقدره، أنت قدامك شرع وأسباب، خذ بالأسباب وستصل إلى النتائج بإذن الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوانا النقطه دي؟ مفيش كلام في القضاء والقدر ابسط من كده خالص. طيب، ان احتج ابو لهب بالقدر على كفره فهل عليه لوم؟ يا راجل يا راجل، بقى ده كلام. طب انت سبت ايه للراجل اللي بيقول اهو اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضوا مني فما وجه حيلتي؟ ايوه عليه لو، بقول لك وذلك لانه علم انه سيدخل النار. اخي بالك ازاي هو علم انه سيدخل النار؟ ده حتى ما انتبهش للايه. قبل ما الرسول عليه الصلاه والسلام يبعث هو نفسه كان بيهيئ نفسه وبيهيئ بعض الناس على ان يكون فيه رسول ويمشي وياه، لكن لما طلع محمد صلى الله عليه وسلم حقد عليه وهو عمه، علم أنه سيدخل النار كما جاء في القرآن، ومع العلم أن ما في القرآن ما في اللوح. لا، هو لم يعلم قبل الفعل وقبل الكفر، وإنما علم إيه؟ بعده. وهو لو كان ذكي فعلا كان أسلم، أخي بالك إزاي؟ وكان هو لك هو أنا واخد بالأسباب أهو، بس هل هذا حدث منه؟ بل ازداد غيا وضلالا إلى أن مات على الكفر وعلى الشرك، عليه لعنة الله. تكسر فضيلتكم من قول استخلاف بني آدم مكون خليفة وما يلزم الامتلاء، فما معنى الاستخلاف بالضبط؟ هل هو خليفة لله أم لخلق سبقوا؟ صلوا على رسول الله. احنا سجلنا والامبارح أربع حلقات في قناة الحكمة عن الموضوع ده، لو مستعجلين هتسمعوه، لكن ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله لسه في محاضرة في العدوى والطيرة وكلام من ده، احنا عايزين كل ما يتعلق بقضاء القدر نستوفيه، وحنبدأ بعد كده قصة الاستخلاف. الحكمة شغالة. أيوة شغالة. لا شغال يا شباب، بس تجريب هيبدا البث الرسمي يوم الجمعه ان شاء الله اللي هو بعد بكره. الحسن ما كلمني مدير القناه اللي هو الاستاذ وسام، فان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يوفق. سجلنا الاربع حلقات كلها في قضيه الاستخلاف والحوار في القران حول قولي اني جاعل في الارض ايه خليفه. فلعل يعني الامور اللي دي هتدرس هنا بس بدراسه علميه مؤصله ان شاء الله عز وجل. فنتمنى ان شاء الله ان الايام اللي جايه بقى تتابعوا فيها اللي جاي، لانه جميل جدا. اللي فات ده كان صعب شويه، صحيح كان المحاضرات فيه صعبه والكلام في القضاء والقدر والاراده الكونيه والشرعيه، لكن اللي جاي باذن رب العزه والجلال هتلاقوه اولا جميل جدا جدا، ويعالج مشاكل داخل الانسان في حالته النفسيه وما يتعلق بالخواطر وتقليب القلوب، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يختم على القلب ويطبع على القلب، وبالرغم من ذلك يتحقق عدله ولا يجبر احدا من خلقه على فعل دون فعل. اخبرك ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق الفعل في بدن الانسان اللي هي مساله الاستطاعه، ويقدر الانسان على ان يفعل او لا يفعل. الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم عنه في مقومات الاختيار في الانسان وحكمه ربنا سبحانه وتعالى العليا في الكون في مساله الابتلاء والاستخلاف والاستئمان وهذه الاشياء. فنتمنى ان شاء الله أن نتابع ولا نتوقف، لأن هذه هي الحسنة الباقية صدقوني. فنتمنى إن شاء الله يعني منكم مزيدا من الحرص والمتابعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بالحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي. بالروح أروح الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي.